إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا هو المجلس التاسع والأخير إن شاء الله تعالى من مجالس التعليق على كتاب المناقب من صحيح البخاري. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول المصنف رحمه الله في ثنايا باب علامات النبوة في الإسلام في أواخره. حدثنا وبالإسناد المتصل إليه رحمه الله قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين أنه قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل محمد الأمر لي محمد الأمر من بعده تبعته، وقدم في بشر كثير من قومه فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريد فيك ما رأيت. وإني لأراك الذي أريد فيك ما رأيت، ولعل أيضا هناك من ضبطها نعم في بعض الضبط لأراك الذي أريت فيك ما رأيت. فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما، فوحي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، فكان أحدهما العنسية والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة. قدم مسيلمة الكذاب، مسيلمة هكذا بكسر اللام وهو تصغير لمسلم، مسيلمة الكذاب لأنه ادعى النبوة كذبا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حياته يعني متى قدم؟ قال بعض الشراح سنة 9 من الهجرة، وهي سنة الوفود، يعني في كأنه في ضمن الوفود. جاء في بشر كثير من قومه من بني حنيفة، لأنه هو من بني حنيفة، وبنو حنيفة هم قبيلة من قبائل ربيعة. فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده، الأمر إلى الخلافة ونحوها، وبعضهم قال النبوة والخلافة، وقد تبعته يعني بهذا الشرط وإلا لم أتبعه. وقدمها أي قدم المدينة في بشر، في ضمن يعني بشر كثير من قومه من بني حنيفة، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه، يعني قيل إنه فعل هذا تألفا له ولقومه رجاء إسلامهم وليبلغه ما أنزل إليه لتقوم عليه الحجة، ومعه ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، قطعة من جريد النخل. حتى وقف على مسيلمة، إلى أن وصل عليه وقف إليه، وقف عنده في أصحابه، في وسط أصحابه وضمن أصحابه، فقال: لو سألتني هذه القطعة، أي من الجريدة هذه التي ليس لها قيمة، ما أعطيتكها، فضلا عن أن أجعل لك الأمر من بعدي، ولن تعدو أمر الله فيك، يعني لن تجاوز حكمه القدرية والشرعية فيك، سوف يحصل فيك، وهذا ولئن أدبرت، أي عن طاعتي واتباعي، لا يعقرنك الله، أي لا يقتلنك ولا يطفئن الله أمرك. وهذا شاهد لهذا الباب، لأنه كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، وهذا من أمور الغيب، وحصل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، حيث قتل في عصر أبي بكر. وإني لأراك، يعني أعتقدك، وأراك معنى أظنك، فرق بين يرى ويرى. فلما تقول أنا أرى كذا، إما أن تكون رؤية بصرية أو رؤية قلبية، بمعنى أنت تعتقد كذا. أما إذا ضمت الهمزة أو حرف المضارع عموما، فيقال مثلا فلان أو أنا أرى كذا كذا، معنى أظن. الذي أريت، أي في منامي، فيك ما رأيت، ورؤية الأنبياء وحي، وهذا شاهد آخر لعلامات النبوة. طيب ما هو الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول ابن عباس: أخبرني أبو هريرة، لأنه صحابي أكبر منه سنا، وأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ما لم يأخذه ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم رأيت في يدي، بالتثنية هكذا، سوارين من ذهب، ما يحيط بالمعصم، سوار قد يكون من ذهب وقد لا يكون من ذهب، قد يكون من فضة، مثل قوله تعالى: وحلوا أساور من فضة. فأهمني شأنهما، أي أحزنني، لماذا؟ لكون الذهب حلية النساء ومما حرم على الرجال، وإن كان هذا مناما، فوحي إلي في المنام، إما على لسان ملك أو وحي إلهام أو غير ذلك، أن انفخهما، هكذا بالأمر، فنفختهما فطارا، فطارا. وفي هذا إشارة إلى حقارة أمرهما، لأن الذي يذهب بالنفخ هذا يكون في غاية الحقارة، وإن كان أمرهما شديدا وابتلي بهم المسلمون، لكن هذا من جهة الحسية، أما من جهة المعنوية فهما حقيران. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وفي طيرانهما إشارة إلى اضمحلال أمرهما. فأولتهما كذابين، أي أول السوارين اللذين رآهما في المنام بكذابين. ما هو وجهه؟ قال بعض الشراح: لأن الكذب وضع الشيء في غير موضعه، ووضع سواري الذهب المنهي عن لبسه الذي هو الذهب في يديه من وضع الشيء في غير موضعه، إذ هما من حلية النساء، وأيضا فالذهب مشتق من الذهاب، وهذا من طرق تعبير الرؤى، تعبير بلفظ الشيء نفسه، فذهب فذهب، ذهب أمره، فعلم أنه شيء يذهب عنه. وأيضا تأكد ذلك بالأمر له بنفخهما فطارا، فدل ذلك على أنه لا يثبت لهما أمر. وقيل أيضا في تأويل أنهما ذهبا بالنفخ، أنه يقتلهما بريحه، يعني لأنه لم يغزهما بنفسه، بل العنسي قتله فيروز الصحابي ديلمي في صنعاء في حياته صلى الله عليه وسلم في مرض موته على الصحيح، ومسيلمة قتله وحشي قاتل حمزة في خلافة الصديق، فلم يقتلهما بنفسه بل قتلهما أصحابه. فيعني هذا قد يكون في النفخ إشارة إلى ذلك. يخرجان بعدي اختلف العلماء في المقصود في هذا، لأنهما خرجا في حياته، المعروف أنهما خرجا في حياته لم يخرجا من بعده، فما معنى يخرجان من بعدي؟ قيل المراد بخروجهما ظهور شوكتهما ومحاربتهما ودعواهما النبوة، يعني اشتداد أمرهما، ليس أصل وجودهما وكذبهما. وهذا نقله النووي عن العلماء، لكن الحافظ ابن حجر كعادته يعني بدقته استدرك على هذا القول، قال هذا فيه نظر، لأن الأسود ظهر له هذا كله في حياته صلى الله عليه وسلم، بل ادعى النبوة وعظمت شوكته وحاربه المسلمون وفتك فيهم وغلب على البلاد، بل وقتل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن كل أمره في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مسيلمة فقد ادعى النبوة في حياته، لكن لم تعظم شوكته ولم تقع محاربته إلا في زمن الصديق. فإذا إما أن يكون هذا من باب التغليب، يعني مثلا أمر مسيلمة أشد من أمر الأسود وكان أقوى منه، فبالتالي غلب حال مسيلمة فقيل من بعده لأنه اشتد الأمر بعده مع ردة العرب ومع كذا اجتمعت أمور متعددة. أو المراد من بعدي يعني من بعد أن نبأني الله عز وجل ادعيا الكذب كذبا أنهما نبيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فكان أو جاء في الحديث فكان أحدهما العنسية والآخر مسيلمة. العنسي الأسود العنسي هو الأسود واسمه عبهلة، عبهلة هكذا ابن كعب، ويلقب بذي الخمار لأنه كان يخمر وجهه. والآخر مسيلمة ابن ثمامة ابن حبيب ابن الحارث الحنفي من بني حنيفة. فإذا كل هذا من علامات النبوة، لأن هذه الرؤية تحققت وما فيها من كذبهما واشتداد أمرهما ثم قتلهما وذهاب أمرهما كله حصل، كله حصل. وقوله لمسيلمة لئن أدبرت لعقرنك الله. وسبحان الله، ظهور هذين الكذابين يؤكد صدق النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ لأنك إذا قارنت بين حالهما وحال النبي صلى الله عليه وسلم تبين لك بجلاء، يعني وبضدها تتبين الأشياء. فهذا الكذب يتبين به صدق الصادق وكذب الكاذب للبون الشاسع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مسيلمة وبين الأسود العنسي. فهؤلاء مثلا ينقل عنهم من الكذب والفجور والفسوق و إلى غير ذلك من سفاهتهما ويعني دنو حالهما ما يبين أنه لا نسبة بينهما وبين النبي صلى الله عليه وسلم ولا مقارنة. فيبين بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يزداد الإنسان يقينا بكذب الكاذبين وصدق الصادق صلى الله عليه وسلم. وأما الإسناد فأبو اليمان هو الحكم بن نافع البهراني الحمصي الثقة الثبت، قيل إن أكثر حديثي عن شعيب مناولة، توفي سنة 22 و200. حدثنا شعيب، شعيب هو شعيب ابن أبي حمزة دينار الحمصي أيضا ثقة عابد من السابعة، توفي سنة 62 و100 وبعدها روى له الجماعة وهو من أثبت الناس في الزهري. عن عبد الله بن أبي حسين، هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين منسوب إلى جده النوفلي، يعني من هو نوفلي يروي عن نوفل، لأن نافع بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف هو أيضا نوفل. وعبد الله هذا ثقة عالم بالمناسك من الخامسة روى له الجماعة. حدثنا نافع بن جبير، نافع بن جبير بن مطعم هذا ابن الصحابي وهو تابعي معروف ثقة فاضل من الثالثة، توفي سنة 99 روى له الجماعة. عن ابن عباس الحبر البحر، توفي سنة 68. وأبو هريرة حافظ الصحابة دوسي، قيل اسمه عبد الرحمن بن صخر وقيل عبد الله بن عامر، قيل عمرو بن عامر، توفي سنة 70 أو 80 أو 59 كما ذكر في التقريب. أبي إليه رحمه الله قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أن اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب، ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته بأخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت فيها بقرا والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. طيب، هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الصحابي الفاضل الذي أوتي مزمارا من مزامير آل داود، كان حسن الصوت بالقرآن جدا وهو يعني مناقبه معروفة. قال أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أراه قيل إنه شك من البخاري رحمه الله هل سمعه بصيغة الرفع أو لا، لكن ذكره مسلم عن نفس شيخ البخاري جازما فيه بأنه برفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالظاهر أن البخاري أحيانا الإنسان يشك في سماع اللفظ فقط من النبي من شيخه، لأن المسلم اشترك معه في نفس الشيخ ورواه بالجزم، فبان أن الشك من البخاري أو من هو دونه. قال: رأيت في المنام أني أهاجر، ورؤي الأنبياء وحي أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل. هذا أيضا من علامات النبوة، لأنه رأى شيئا فحصل، وأرض بها نخل هكذا مجملة. فذهب وهلي بفتح الهاء وتسكن، وهلي أي وهمي تفكيري وتصوري وما إلى ذلك، إلى أنها اليمامة أو هجر، يعني سبق إلى ذهني أنها اليمامة معروفة بلد مسيلمة، أو هجر التي في البحرين، البحرين قديما أو في يعني في الشرقية، يعني هذا هو المقصود التي تسمى الآن بالشرقية، ليس المقصود بحرين الجزر الصغيرة التي موجودة الآن، لا الدولة المعينة لا، وإنما المقصود بها عموم شرق الجزيرة. غير طيب، قالك أو هجر، وهي بلدة معروفة خلال هجر وما إلى ذلك، معروف كأن فيها نخيلا معروفا، فإذا هي المدينة، يعني جاء على غير ما توقع النبي صلى الله عليه وسلم. يثرب، هذا عطف بيان. طيب كيف نجمع بين هذا وبين أنه جاء النهي عن تسميتها يثرب؟ مما قيل في ذلك ثلاثة وجوه: الأول أن النهي عن تسميتها بيثرب إنما هو للتنزيه وليس للتحريم. الأمر الثاني أنه قال هذا قبل النهي، فيأخذ بالنهي ويكون متأخرا، لكن هذا يحتاج إلى إثبات التاريخ. والثالث أنه خوطب به من لا يعرفها إلا به، يعني بعض الناس قد يشتبه، يعني إذا قيل المدينة هو أصلا يتكلم عن مدن هجر وكذا، فقيل مدينة مثلا فقد تشتبه نوعا ما، لأن هذه مدن، فيقول مدينة يثرب تحديدا ليعرف ما المقصود. وقيل إنه نهي عن ذلك لما في معناها من معنى التثريب، لا تثريب عليكم اليوم، مثلا لوم أو يعني شيء يعني يصيب الإنسان أو يؤذيه أو ومنه الحديث فليضربها ولا يثرب. والله عز وجل ذكر يثرب في القرآن على لسان المنافقين لما ذكروا عن المنافقين. وأما الأفضل أن لا يقول الإنسان يثرب، ولذلك جاء في الحديث يقولون يثرب وهي المدينة. وأيضا طيبة، طاب، لا، هذه أسماء تدل على ما لها من الصفات الجميلة، أما يثرب فيعني إذا احتيج إلى ذلك. يا أهل يثرب لا مقام لكم، لا مقام لكم، فارجعوا. ثم قال: فإذا هو، يعني تأويله، لا عفوا، قال: رأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا، قيل هو سيفه ذو الفقار، فانقطع صدره. وفي بعض الألفاظ: ورأيت في ذباب سيفي ثلما، يعني انكسارا. فإذا هو تأويله ما أصيب من المؤمنين يوم أحد. ما وجه هذا التأويل؟ لأن سيف الرجل أنصاره الذين يصول بهم كما يصول بسيفه. وجاء عند عن بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم: فأما الثلم في سيفي فهو رجل من أهل بيتي يقتل، ولعل المراد به حمزة. ثم هززته بأخرى، وفي بعض الروايات للصحيح أخرى، هززته هزة أخرى يعني، فعاد أحسن ما كان، لأن المسلمين تجاوزوا ما حصل يوم أحد وعادوا إلى الانتصارات مرة أخرى. فإذا هو، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا هو ما جاء الله به من الفتح، أي فتح مكة واجتماع المؤمنين وإصلاح حالهم، حصل فتوحات بعد ذلك، وآخر بعد ذلك الأحزاب انتصروا، وكانت آخر مرة يغزوهم المشركون، قد جاء في الحديث: الآن نغزوهم ولا يغزون، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بعد غزوة الأحزاب. ورأيت فيها، أي في رؤياي هذه، بقرا والله خير، هكذا ضبطها كثير من العلماء، وبعض ضبطها والله خير، فعلى نسخة والله واضح هذا قسم، وعلى الضبط الجر، وأما على ضبط الرفع والله خير قيل فيه حذف، وتقديره صنع الله بالمقتولين خير لهم من مقامهم في الدنيا. هذا ما الله خير لهم، يعني ذهابهم إلى الله خير لهم من وجوده، لأنهم استشهدوا وذهبوا إلى الله عز وجل ونالوا عندهم المنازل العالية. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وفي نسخة والله، وهذه أيضا حملت على حملها بعض الشراح على تحقيق الرؤية، يعني مثلا رأيت بقرا والله ثم قال خير، يعني تفاؤلك، مثل ما تقول خير خير خير يعني تفاؤل. ويظهر لي أنه يمكن أن يكون والله هو خير، تقديره والله هو خير، يعني هذا الأمر خير. ولهذا قال مفسرا لهذا قال: فإذا هم، أي هذه البقر التي تنحر، المؤمنون يوم أحد، يعني المؤمنون الذين استشهدوا وقتلوا يوم أحد. وفي بعض المغازي، مغازي أبي الأسود عن عروة، بقرا يذبح، وبهذه الزيادة يتم التأويل، إذ ذبح البقر هو قتل الصحابة بأحد، يعني ليس بقرا فقط بل بقر تذبح. وفي بعض الأحاديث: فأولت البقر الذي رأيت بقرا يكون فينا، البقر وشق البطن، وهذا أخذه من اللفظ كما قلنا من سبل التأويل، تأويل باللفظ يغير مثلا ضبط اللفظ أو كذا يدل على شيء، وهذا معروف، وقد جاء في لعله في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيتنا في دار عقبة بن رافع، فقال: أولت أن العقبة لنا وأن لنا الرفعة أو كذا. قال: وجاءنا بتمر بن طاب، فأولته بأن ديننا قد طاب، يعني لاحظ لم ينظر إلى ذات التمر بل نظر إلى اسمه. وكذلك هذا أحد وجوه التعبير، قال: أن يشتق من الأمر معنى، يعني من اسمه معنى يناسب. وقيل هذا، وهذا أفضل بكثير، أن والله، والله خير، هذا سمعه النبي صلى الله عليه، انتبه لهذا، سمعه النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا نفسها، يعني وهو في الرؤيا سمع والله خير، الله خير، سمع هكذا. لماذا هذا الوجه أحسن؟ لأنه أوله أدخله النبي صلى الله عليه وسلم في التأويل. انظر قال: وإذا الخير ما جاء الله من الخير، وفي بعض الروايات وهو أوضح، ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله، أي أعطانا بعد يوم بدر. إذن أول الخير، هذا يدل على أن الخير جزء من الرؤيا، ولهذا قالوا الأفضل والأولى أن هذا جزء من الرؤيا، أنه في الرؤيا سمع الله خير، ثم أوله النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الخير هذا الذي هو الخير الذي أتاهم الله عز وجل بعد يوم بدر؟ ما هو الخير الذي قيل من فتح خيبر ثم مكة، وهذه الانتصارات التي أعطاهم النبي التي أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم والصحابة، وفتح عليهم الفتوح العظيمة. وأما الإسناد طبعا وجه الإدخال هذا واضح، أن هذه الرؤيا حصل فيها، رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيها أشياء كثيرة وكلها تحققت. وتأويله، لأن تأويل الأنبياء يعني ليس مثل تأويل غيره، فهو الأصل فيه أنه صواب، بل قد يقال إنه قطعي. وأما قوله هنا ذهب وهلي إلى أنها اليمامة، قد يقال هذا ليس تأويلا بمعنى التأويل، لأن المعنى واضح، وإنما هو تنزيل، تنزيل على شخص معين، مثل على شخص معين من البلدان كل ما فيها، يعني ليس جزءا، لأن هذا ليس مدلولا عليه في الرؤية، المدلول في الرؤية فقط أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل، وهذا تحقق. طيب، قال: فذهب وهلي إلى أن هذه كل أشياء حصلت، وما حصل يوم أحد، وما حصل يوم كذا، وما طيب. هذا الإسناد إسناد مهم، لأنه يتكرر كثيرا عند البخاري وعند مسلم برمته، من أول شخص فيه إلى آخره. احفظوا يا طالب الحديث، ما هو؟ محمد بن العلاء عن حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جدي أبي بردة عن أبي موسى. هذا إسناد دائما ستجده في الصحيحين في أحاديث أبي موسى. افتح أحاديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين، سوف تجد كثيرا منها بهذا الإسناد. أبو كريب، محمد بن العلاء هو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني الكوفي، مشهور بكنيته، كنيته أبو كريب، وهو أحد المشايخ التسعة الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسط، هذا واحد منهم، وهو معروف مشهور، ثقة حافظ من العاشرة، توفي سنة 47 و200، روى له الجماعة، وعمر يعني كان له 87 سنة عندما توفي. قال: حدثنا حماد بن أسامة، مر معنا حماد بن أسامة أبو أسامة، لاحظ محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب، كنيته كجده وهذا كنيته كأبيه، حماد بن أسامة أبو أسامة هو مشهور بكنيته أيضا، إذا مشهور بكنيته يروي عن مشهور بكنيته، لأن الشهرة بالكنية من علوم الحديث المهمة، لأن الإنسان قد يعني الراوي قد يأتي مرة بكنيته ومرة باسمه، فيظن من لا يدري أنه ما راوياني، فقد يهم وهما قبيحا، مثلا يقول فلان هذا تابعه فلان ويكون هو نفسه، مثلا يقول حماد بن أسامة تابعه أبو أسامة، أو يقول محمد بن العلاء تابعه أبو كريب، وهو أبو كريب هو محمد بن العلاء، فمن لا يدري يقع في مثل هذه الأخطاء القبيحة. حدثنا أحمد بن أسامة ثقة ثبت من كبار التاسعة، توفي سنة 1200، روى له الجماعة. عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة. بريد، هذه هؤلاء آل أبي موسى، هو بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى، فهو يروي عن جده، وبريد هذا كنيته أبو بردة، شوف هذه اللطائف، فهو أبو بردة يروي عن جده أبي بردة، عن أبيه أبي موسى، فهو يروي عن جده عن أبي جده، هكذا. بريد أبو بردة الصغير هذا ثقة يخطئ قليلا، من السادسة، روى له الجماعة. عن جده أبي بردة، أبو بردة هذا قيل اسمه الحارث وقيل عامر، وهو قاضي الكوفة، طبعا ابن أبي موسى الأشعري، قاضي الكوفة، من الثالثة، ثقة من الثالثة. عن أبي موسى، وأظنه توفي سنة 400، عن أبي موسى، أبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري، تقدم. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا يا ابنتي، هكذا في هذه النسخة. والمعروف في هذا الحديث بابنتي، مرحبا بابنتي. نعم، على هامش بعض النسخ صوابه بابنتي، كذا هو في اليونين، هذا هو المعروف في هذا الحديث. ثم أجلسها عن يمينه أو قال أو عن شماله، ثم أسر إليها حديثا وقال عن شماله وقالت عن شماله، ثم أسر إليها حديثا فبكت، فقلت لها لم تبكين، ثم أسر إليها حديثا فضحكت، فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن، فسألتها عما قال، فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فسألتها فقالت أسر إلي جبريل، أسر إلي إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي، فبكيت. فقال أما ترضين، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو قال نساء المؤمنين، فضحكت لذلك. هذا الحديث أيضا فيه من علامات النبوة ما فيه، وهو من مسند عائشة في بعضه، وفي بعضه من مسند فاطمة رضي الله عنه عن الجميع. فعائشة قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية أبيها، مشية فعلة هيئة المشي، وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة كما قال ابن مالك، فمشية هي هيئة المشي، يعني تشبه هيئة مشيها هيئة مشي النبي صلى الله عليه وسلم أبيها رضي الله عنها وصلى الله على أبيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي، هذا فيه سنية هذا القول، السنة مرحبا ترحيب من السنة. ولهذا أذكر أن بعض مشايخنا من اللطائف قال لما زارنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله في دار الحديث قلنا له مرحبا مرحبا، ولا نجد لك أبلغ من مرحبا التي رحب بالنبي صلى الله عليه وسلم بها في المعراج، كلما جاء إلى مرحبا بالنبي الصالح وبالابن الصالح، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم هنا في حديث كثيرة يقول مرحبا، فمرحبا هذه من السنة، إذا رددت على جوال أو كذا وقلت مرحبا ونويت هذا فقد تؤجر الاتساع بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمرحب بابنتي، في بعض الناس يقول لك يعني البنت والقريبة وكذا يعني ما يهتموا بالترحيب، لا يهتموا بها وأرحبوا بها، طبعا هي لم تكن معه كانت تزوجت والله أعلم، ثم بل قطعا لأن هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي تزوج فاطمة بعد بدر. ثم أجلسها عن يمينه أو قالت عن شماله، وهذا فيه مثل هذا طبعا محارم واضح هذا الأمر. ثم أسر إليها حديثا، وهذا فيه قد يؤخذ منه والله أعلم، هذا استنباط يعني مني إن صوابا فمن الله من نفس الشيطان، تخصيص لحديث إيش أو يعني تأكيد لحديث لا يتناجى اثنان دون الثالث حتى يختلطوا بالناس، مثلا في ناس متعددون فلا بأس أن يسر إلى أحدهم شيئا. فبكت تأثرا بهذا الحديث الذي أسر إليها، فقلت لها عائشة تقول لفاطمة لما تبكين، فلم ترد عليها على ظاهر هذه، فثم أسر إليها حديثا فضحكت، آخر نفس المجلس. فقالت عائشة: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن، وفي بعض الضبط من حزن، يعني فجأة تبكين ثم فجأة تضحكين، إيش القصة؟ فسألتها عما قال، ماذا قال لك أبوك؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أفشي لك سر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا فيه المحافظة، لا تسأل الإنسان يقول هذه زوجته وهذه كذا، لا، الأصل هو هذا. حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم توفي، فسألتها أظن أنه في بعض الروايات، فقالت: أما الآن فنعم. لماذا؟ لأن الشيء الذي أسر به أصلا حصل، يعني لن يكون فيه شيء جديد. فقالت: أسر إلي إن جبريل، يعني قائلا مثلا، إن جبريل كان يعارضني أن يدارسني القرآن كل سنة مرة، كل رمضان يدارسه جبريل ما أوحي إليه منها في هذه السنة وما قبله، وهذا كله حفظ من الله لكتابه العظيم. وإنه عارضني العام، يعني في هذا العام، مرتين. إذن في شيء غريب لم يحصل في سنة قبلها. ماذا فهم منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وأراه ولا أراه إلا حصر حضر أجلي، يعني لا أرى أن هذا إلا لاقتراب وفاتي، فتأكيدا لحفظ القرآن. طيب، وإنك يا فاطمة أول أهل بيتي، البيت النبي صلى الله عليه وسلم، لحاقا بي، يعني ستموتين بعدي. نعم كذلك سنت. قال يعني هذا أيضا هو الشاهد لعلامات النبوة، لأن أول أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لحاقا بي فاطمة، توفيت بعده، وبعده فاطمة بنصف عام كما قال صاحب الأرجوزة، فتوفيت بعده بستة أشهر فقط، وهذا من علم الغيب الذي لا أعلمه إلا الله، فهو علامة لنبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإنك أول بأهل، فبكيت تأثرا لفراق النبي صلى الله عليه وسلم أبي، وهو رسول الله أفضل البشر. فقال: أما ترضين يا فاطمة، أنت تبكين، أما يرضيك أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة، أو قال نساء المؤمنين، واستدل بهذا على أنها أفضل من أمها ومن عائشة، ولهذا بعض العلماء يرون أن فاطمة هي أفضل النساء مطلقة. لماذا؟ لهذا الحديث سيدة نساء أهل الجنة، وهذا يدخل فيه مريم ويدخل فيه غيرها. وأيضا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي بضعة مني، ولكن هذه الاستدلالات يعني ليست صريحة، خاصة هنا قال الشارح بعض الشراح، قال القسطلاني رحمه الله: وقد يقال إن قوله أو سيدة نساء المؤمنين بالشك من الراوي يضعف الاستدلال السابق مع ما يتبادر إليه الذهن من أن المراد من لفظ المؤمنين غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخل أزواجه، يعني نساء المؤمنين من غير النبي صلى الله عليه وسلم، هي أفضل زوجات المسلمين غير النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل أزواجه أمها وعائشة. ودخول المتكلم في عموم كلامه مختلف فيه كما لا يخفى. وقد مر معنا حديث خير نسائها علي، والذي يرويه علي زوج فاطمة، قال خير نسائها خديجة بنت خويلد، وخير نسائها مريم بنت عمران، ويشير إلى السماء والأرض، ولم يذكر فاطمة. فلا يمكن يعني في الغالب أن فاطمة تكون أفضل منها، من هاتين، يعني أقصى شيء أن تكون مثلهما. وأما حديث فاطمة بضعة مني، فيظهر لي أن هذا الحديث أجنبي عن هذا الكلام، لأن معنى هذا الحديث فسره ما بعد السياق، وقال يريبني ما رابع، يعني أنه إذا أذاها شيء فإنه يؤذيني لأنها بنتي، وهذا شيء يعني عام في الآباء والبنات وفي كذا وكذا، وليس المقصود أنها قطعة منه حقيقة، أنها قطعت من جسده الشريف مثلا أو كذا، وإنما هي كغيرها من بناتي. فبالتالي ما يظهر أن هذا، وهناك أحاديث جمعت الأربع أن خير النساء، لكن هذا ليس في الصحيحين، يعني هذا خارج الصحيحين، مريم وخديجة وآسية وفاطمة أربعة. فيبقى حديث الصحيحين، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فيبقى حديث الصحيحين يعني أصل هو مريم وخديجة، حتى يعني فهذا يعني. وعلى كل حال أمور الفضائل هذه أمرها إلى الله عز وجل، لأنها أمور غيبية. أما الإسناد فضحكت لذلك، فضحكت لذلك، يعني سعدت بهذه البشرى العظيمة، وأي بشرى. ف فهذا يبين أن فاطمة بعينها من أهل الجنة، بل هي من سيدات نساء أهل الجنة، بل هي سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين. أبو نعيم هو التيمي مولاهم، الفضل بن دكين الكوفي الملائي تيمي مولاهم، ثقة ثبت من كبار شيوخ البخاري، من التاسعة توفي سنة 18 أو 19 و200، قاله الجماعة كان يعني قارب 90. حدثنا زكريا وزكريا بن أبي زائدة الهمداني الوادعي الكوفي، ثقة من السادسة، توفي سنة 47 أو 49 و100، قاله الجماعة. عن فراس بن يحيى الهمداني أيضا الخارفي الكوفي المكتب، صدوق ربما وهم، وقال بعضهم بل هو ثقة، يعني استدرك على الحافظ ابن حجر في قوله صدوق ربما وهم، وقيل بل الصواب أنه ثقة وهو من رجال الشيخين، روى له وهو من السادس أيضا كأنه من رواية الأقران، توفي سنة 29 و100، لأنني أحسب أن زكريا له روايات كأنه مر بنا قريبا أنه يروي عن الشعبي مباشر، كأن هذا من رواية الأقران. عن عامر هو عامر الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي التابعي المشهور، وهو ثقة فاضل، ثقة مشهور فقيه فاضل من الثالثة، توفي بعد 100 وله نحو 80 عاما، قال له الجماعة. عن مسروق هو الهمداني أيضا الوادع الكوفي، كله على قبائل يمنية هذه كلها، ثقة فقيه عابد مخضرم، يعني أدرك الجاهلية، من الثانية، المخضرمون كلهم من الثانية، هذه قاعدة عندك يا طالب الحديث قيدها، المخضرمون كلهم من الثانية، لأن الثانية هي طبقة كبار التابعين، والمخضرمون أكبر التابعين، لأنهم أدركوا الجاهلية، بعضهم في أسنان الصحابة، بل بعضهم أكبر سنا من بعض الصحابة. ثقة فقيه عابد مخضرم من الثانية، توفي سنة 62 أو 63، كنت قلت غير ذلك فيما مضى فعلي وهم، روى له الجماعة. عن عائشة أم المؤمنين أفقه النساء مطلقا، والصديقة بنت الصديق، توفي سنة 57 على الصحيح، قال روى له الجماعة وراها الجماعة، وهي من المكثرين السبعة. وإلي رحمه الله قال حدثني يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواه الذي قبض فيه فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها فضحكت، قالت فسألتها عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه فضحكت، نفس الحديث السابق. دعاها في مرض موته، شكواه يعني مرضه الذي قبض فيه مات فيه، فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها ناداها فسارها بشيء آخر فضحكت، فسألتها عن ذلك فقالت، هذا ظاهره أنها قالت لا مباشرة، لكن هذه رواية عروة، لكن رواية مسروق تبين أنها ما قالت لها، وقالت لها ما كنت لأفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم، وما قالت لها ذلك إلا بعد وفاته، فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعي الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيتي أتبعه فضحكت. اتفقت الروايتان على أن بكاءها لإعلامه بموتي، لكن مسروق قال أما كونه أول أهل بيتي لحاقا به، فمسروق قال هذا كان من أسباب بكائها، وسبب ضحكها أنها سيدة نساء أهل الجنة أو نحو ذلك. وأما عروة فقال بل هذا سبب ضحكها أنها أول أهل بيتي لحاقا به. فهنا نقل الشارح أن الحافظ ابن حجر في الفتح وليس في هذا الموضوع، بل ظهر أنه في موضوع آخر، أنه رجح رواية مسروق لاشتمالها على زيادة ليست في رواية عروة، هو من الثقات الضابطين، وزيادة الثقة في مثل هذا مقبولة، أنها زيادة تابع على تابع، كل واحد سمع من الصحابية هذا سمع زائدا على هذا، وليست مخرجها متحدا عن عائشة، لأن هي التي تصوغ الحديث بلفظها، لأن هي التي تحكي القصة. فالظاهر هو ما جاء في حديث مسروق أنها إنما ضحكت لأنه أخبرها أنها سيدة نساء أهل الجنة. ومطابقة الحديث للترجمة إخباره بما سيقع فوقع كما قال، فإنهم اتفقوا على أن فاطمة رضي الله عنها كانت أول من مات من أهل بيته بعده حتى من أزواجه، يعني ماتت حتى قبل أزواجه. وأول واحدة ماتت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعده، طبعا معروف أنه مات في حياته زوجتان، خديجة وزينب بنت خزيمة. وأما أول من مات بعد وفاته فهي زينب بنت جحش، زينب بنت جحش، وتوفيت في لعله في سنة 18 أو كذا، وصلى عليها عمر. وأول وآخر من توفي من زوجاتي على الصحيح يا خلاف أم سلمة، توفي سنة 62 عاشت يعني رتحا، حتى عاشت بعد عائشة وتوفيت في ذلك الوقت. وبي إليه رحمه الله. طبعا السند يحيى بن قزعة هذا هو المكي المؤذن مقبول، روى له البخاري فقط، واختار صاحب التحرير أنه ثقة، لكن حافظ ابن حجر قال مقبول. مقبول معناها عند المتابعة، وإلا فلين الحديث، لكن لا شك أن هذا الحديث له طرق أخرى ولا يعتمد على يحيى بن قزعة المكي المؤذن. حدثنا إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، مر بنا مرارا، ثقة تكلم فيه بلا حجة، من الثامنة تكلم توفي سنة 85 و100. عن أبيه، أبوه هو سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، ثقة قاضي المدينة القرشي الزهري المدني قاضي المدينة، ثقة فاضل عابد، توفي سنة 25 و100 وبعدها أوله الجماعة. عن عروة وعروة بن الزبير بن العوام، يروي عن خالتي عائشة، ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة، توفي سنة الفقهاء 94. سنة الفقهاء توفي فيها عدد كبير من الفقهاء من التابعين، فممن قيل إنه توفي فيها على ولو على قول عروة وابن المسيب وسليمان بن يسار أو عطاء بن يسار أحدهما ألو عطاء، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وما أدري هل أبو بكر بن عبد الرحمن، ويعني عدد كبير من وعبيد الله بن عتبة بن مسعود وسعيد بن المسيب، وهؤلاء كثير منهم قيل إنهم توفوا في هذه السنة، ولهذه سميت بسنة الفقهاء 94. إذا قيل لك أي سنة هي سنة الفقهاء تقول سنة 94. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تقدم. وبي إليه رحمه الله قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال كان عمر بن الخطاب يدني ابن عباس فقال له عبد الرحمن بن عوف إن لنا أبناء مثله، فقال إنه من حيث تعلم. فسأل عمر بن ابن عباس عن هذه الآية إذا جاء نصر الله الفتح، فقال أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه إياه، قال ما أعلم منها إلا ما تعلم. عمر بن الخطاب كان أهل مشورته الفقهاء، سواء كانوا شبانا أو كهولا، يعني ينظر إلى العلم ليس إلى السن. فقال له عبد الرحمن بن عوف، فكان يدني ابن عباس، ابن عباس صغير منزلة أولادهم، فاستغرب من ذلك عبد الرحمن بن عوف وكان من أهل مشورته عمر، قال كيف تدخل هذا الصغير معنا؟ قال إن لنا أبناء مثله، يعني عندنا أبناء بسنه، كيف تدخله مع شيوخ كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال إنه من حيث تعلم. إنه من حيث تعلم قال بعض الشراح أي من جهة علمه، هكذا قالوا. ويحتمل عندي إنه من حيث تعلم يعني إنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لكن ليس فقط لمجرد النسب، يعني يقول له فضل مع نسبه والله أعلم. فسأل عمر بن عباس عن هذه الآية، وقيل إن عمر كان يسأل ابن عباس ليريهم منه، يريهم أنه عالم لهذا يدخله. إذا جاء نصر الله الفتح ماذا تفهم منها؟ وهو سأل المجلس كله عموما، سأل كبار الصحابة، فبعضهم سكت ما قال شيء، وبعضهم قال الله أعلم، ما أدري في هذا أو في آية البقرة. فقال فغضب عمر قال قولوا نعلم أو لا نعلم، الله أعلم معروف، لكن أنتم هل تعلمون شيئا أو لا تعلمون؟ وبعضهم قال أمرنا إذا فتح علينا أن نستغفر الله ونسبح، يعني فسر ظاهر الآية، إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فاجا فسبح بحمد ربك واستغفر أو كان تواب. هو يريد معنى أعمق تدبر، معروف أن هذا هو ظاهر اللفظ، أي إنسان يفهم اللغة العربية فما هذا الكلام، ويريد شيئا عميقا. فقال له أهكذا تقول يا ابن عباس؟ قال لا لا أقول هذا. قال ماذا تقول؟ قال أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه، يعني يقول إذا جاء نصر الله الكبير الذي وعدتك به والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أفواجا جماعات جماعات بعد أن كانوا يدخلون واحدا واحدا صار الناس يدخلون كثيرا جدا فهذا علامة أجلك يعني أن ما بعثتك من أجله قد حان يعني قد حققته وكذا فاختم حياتك بالتوبة والاستغفار فسبح بحمد ربك واستغفر لأن الاستغفار يأتي في اختامها إنه كان تواب استعد للقاء الله هذا معنى عميق قال ما أعلم منها إلا ما تعلم أنا لا أفهم من هذه السورة إلا ما فهمت وأنت يا ابن عباس فعرفوا جلالة قدر ابن عباس على صغر سنه محمد بن عرعرة هو ثقة من صغار التاسعة هو محمد بن عرعرة ابن البرند هكذا هذا منه هذا يسمى بالأسماء المفردة أسماء مفردة يعني ليس في الرواة مثله برند جده محمد بن عرعرة ابن البرند السامي البصري ثقة من صغار التاسعة توفي سنة 1300 وهو شيخ البخاري ومسلم وابي داود حدثنا شعبة شعبة ابن الحجاج أبو بسطان العتكي مولاهم أمير المؤمنين في الحديث ثقة المتقن العابد أول من ذب عن السنة وفتش عن الرجال بالعراق توفي وهو من السابعة توفي سنة 600 أولو الجماعة عن أبي بشر أبو بشر هو جعفر ابن إياس جعفر ابن أبي وحشية يقال له أبو وحشية اسمه إياس وهو راوية سعيد بن جبير قد مر بنا من قبل وراوية لما يقال فلان راوية فلان معناها هو مثلا أشهر الناس أو من أشهر الناس بروايته فإذا قيل لك من راوية سعيد بن جبير مباشرة تقول جعفر بن أبي وحشية هو هذا أبو بشر هذا جعفر بن إياس ثقة هو أثبت الناس في سعيد بن جبير وضعف في مجاهد وغيره لكن البخاري لم يخرج له شيئا عن مجاهد ولا مسلم عن مجاهد ولا مسلم أيضا لم يخرج له عن مجاهد توفي سنة 25 أو 26 و100 وهو من الخامسة روى له الجماعة عن سعيد بن جبير الثقة الفقيه العالم التفسير وغيره هذا توفى سنة 95 قتله الحجاج قتل بين يدي الحجاج ومات بعده الحجاج بقليل وقيل إنه كان يراه في المنام وكذا ولم يمهل بعده طويلا مات بعده بأشهر الحجاج أيضا مات سنة 95 بعد قتله لسعيد بن جبير عن ابن عباس وله قصة طويلة معروفة عنه تنقل في كتب السير لما دخل عليه فقال أنا سعيد بن قال من أنت قال أنا سعيد بن جبير قال بل أنت شقي بن كسير وهذه قصة طويلة معروفة عن ابن عباس الحبر البحر تقدم قال كان عمر بن الخطاب إلى آخره وبيلا رحمه الله قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان ابن حنظلة بن الغسيل قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه بملحفة قد عصب هكذا عندي تشديد هكذا ضبطه الشارح هنا بعصابة دسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح في الطعام فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع فيه آخرين فليقبل من محسنين ويتجاوز عن مسيئهم فكان ذلك آخر مجلس جلس به النبي صلى الله عليه وسلم هذا حصل في آخر حياته وفي مرض الذي مات فيه خرج النبي صلى الله عليه وسلم بملحفة نوع من يعني يلبس شيء يستر به البدن كأنه كبير يعني نوعا ما ليس كالرداء قد عصب أي عصب رأسه بعصابة دسماء دسماء يعني سوداء ومنه القول الذي يروى عن عثمان أنه لما رأى غلاما تأخذه العين جمالا قال دسموا نونته يعني يسودون هذه حتى يعني لا تصيبه العين يعني يقلل من جماله قليلا قال هكذا يروى عنه والله أعلم بصحته حتى جلس على المنبر النبي صلى الله عليه وسلم فحمد المنبر كان 3 درجات يجلس عليه فحمد الله تعالى وأثنى عليه في ابتداء الخطب بحمد الله وثناء عليه وفيه الجلوس على المنبر حتى في غير الجمعة وهذا كثير جدا في السنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يبين الناس أمرا مهما يصعد على المنبر المنبر ليس خاصا بالجمعة قال ثم قال أما بعد هذا فيه سنية قول أما بعد بعد ثناء الله وبعد الحمد لله والثناء عليه ولهذا بوب عليه البخاري في موضع آخر في كتاب الجمعة باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد وذكر فيها حديث كثيرة هذا من عادة النبي صلى الله عليه وسلم فإن بعد بعد أما بعد تأتي الفاء أما كمهما يكو من شيء وفاء لتلوها وجوبا ألفا كما قال ابن مالك أما كذا فكذا لابد تأتي بعد الفاء إلا في ضرورة الشعر أو نادرا. فإن الناس يكثرون، الناس غير الأنصار يكثرون، ويقل الأنصار، هذا هو الشاهد، حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح في الطعام. وقد كان كثر الناس، كثرت قريش والقبائل الأخرى وقل الأنصار، فهذا هو الشاهد لعلامات النبوة، حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح في الطعام. ما هو وجه الشبه؟ قالوا وجه الشبه قلة الملح في بالنسبة للطعام، يعني الآن أنت لو وضعت طعاما كثيرا تضع عليه قليل من الملح، وقيل أنه الإصلاح بالقليل دون الإفساد بالكثير. فمن ولي منكم شيئا، يعني المقصود بهذه الخطبة هي الوصية بالأنصار، النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالأنصار كأنه عالم باقتراب أجله، فيريد أن يوصي من يكون خليفة بعده ومن يتولى الأمر بعده والولاة بعده بالأنصار. فلهذا قال فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع فيه آخرين، يعني يستطيع أن يضر وينفع بإذن الله، فليقبل من محسنهم إحسانه، إذا أحسنوا يكافئونهم ويشكرونهم وما إلى ذلك، وإذا أساءوا طيب قال ويتجاوز عن مسيئين في غير الحدود، طبعا أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، يعني أشياء دون الحدود ممكن إذا كان إنسان له فضل وله كذا وليس معروفا بالشر فعثر عثرة ممكن أن يتجاوز عنه، خاصة النبي صلى الله عليه وسلم يتجاوز عن مسيئ، ويتجاوز عن مسيئهم بالجزم هكذا عطفا، فكان ذلك آخر مجلس جلس به النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، وفي نسخة فيه مجلس جلس فيه، وبعضهم قال به أي بالمنبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات، فكان من آخر وصيان أوصى بالأنصار. أبو نعيم والفضل بن الدكين الثقة الثبت من كبار شيوخ البخاري، تقدم قريبا من التاسعة توفي سنة 1820، حدثنا عبد الرحمن ابن سليمان قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان ابن حنظلة، هو أصلا منسوب هكذا عبد الرحمن بن سليمان ابن عبد الله ابن حنظلة، ثم ابن الغسيل، هذا وصف لعبد الرحمن وليس لحنظلة، فحنظلة هو الغسيل. من هو حنظلة؟ حنظلة غسيل بمعنى مغسول، فعيل بمعنى مفعول، غسيل الملائكة، معروف قصة حنظلة في غزوة أحد، وأنه كان عروسا ودخل بأهله، فلما سمع الهيعة والنداء للجهاد خرج وهو جنب فقتل واستشهد في غزوة أحد، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت الملائكة تغسله، فسمي بالغسيل، حنظل الغسيل يقال له، فهذا من ذريته. قد يقول قائل من ذريته هو عروس، نعم عروس، لكن من هذا ولد له ولد الذي هو عبد الله، ثم عبد الله هذا سليمان، ثم سليمان عبد الرحمن، أو يكون تزوج قبل هذه بزوجة أخرى الله أعلم، لكن أظنهم نصوا على أنه من هذا الزواج اليسير ولد له إيش ولد. سبحان الله، الله إذا أراد استمرار نسل أحد فإنه يستمر، وخلافه بعض الناس يتزوج زواجا كثيرا ولا يولد له، فمنهم من رواة الحديث حماد بن سلمة قالوا أحصن 70 امرأة وما ولد له ولد، تزوج 70 حماد بن سلمة، قيل إنه تزوج 70 امرأة وما ولد له. حدثنا عكرمة، عكرمة أبو عبد الله البربري، البربر هم الذين يقال لهم الأمازيغ الآن أهل المغرب، وقبل المغرب بالمعنى العام طبعا قبل مجيء العرب إليهم، هؤلاء عكرمة هذا منهم، وهو عالم ثقة ثبت عالم بالتفسير، وتوفي سنة لعله 400 أو 600 الآن نسيت من الثالثة، عن ابن عباس، هذا عكرمة هو مولى ابن عباس، يروي عن مولاه ابن عباس الحبر البحر تقدم، وبيلي رحمه الله قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسين الجعفي عن أبي موسى عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال أخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم الحسن فصعد به المنبر فقال ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح بي بين فئتين من المسلمين. تقدمت الإشارة إلى معنى هذا الحديث، وأن الحسن بعد أن تولى الخلافة بعد أبيه علي بعد قتل الخارجي له ومقابلته لعلي لمعاوية بجيش عرمرم كره الدماء وكره أن تراق دماء المسلمين من أجله، فتنازل لمعاوية حقنا للدماء، فتحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم ورجاءه، قال إن ابني هذا سيد له من صفات السيادة والكمال والشرف ما له، لا سيما أنه أشبه النبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا، سبق معنا أنه أشبه الناس به النبي صلى الله عليه وسلم بجده، وكذلك أخلاقه تشبهه، فقد كان حليما وكان كريما وكانت له أخلاق أخلاق السادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح بي بين فئتين من المسلمين. وفيه أن فئة معاوية ومن معه وإن أخطأوا في اجتهادهم فهم مسلمون، ليسوا كما يقول أهل البدع أنهم كفروا أو أنهم كذا أو كذا، لا. فالله عز وجل أصلح به وقد حصل، وهذا هو الشاهد لعلامات النبوة. أخرج ذات يوم الحسن فصعد به المنبر معه. وقد يؤخذ من هذا الإتيان بالأطفال إلى المسجد أحيانا إذا كانوا يعني لا يعني يشوشون على الناس. وبعض العلماء كالشيخ خليل قال إيش؟ إحضار صبي لا يعبث أو يكف إذا نهي، يعني إما أنه لا يعبث أصلا أو يعبث لكن إذا قيل له كف يكف، أما إذا كان يعبث وإذا نهي لا يكف هذه مصيبة، ماذا نفعل؟ طيب سيشوش على الناس لكن عموما النبي صلى الله عليه وسلم معروف أن الحسن أو الحسين ارتحله، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود لأجله، حتى قال الصحابي ظننت أنه قبض، قال سجد سجدة طويلة جدا، فرفع الصحابي لدرجة الصحابي رفع رأسه من السجود ينظر إيش اللي حصل، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فرجع سجد مرة أخرى. قالوا يا رسول الله لقد سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة كذا وكذا، فقال إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله. يعني أخلاق عجيبة. الآن لو واحد طفل سوى هذا ماذا سيكون جزاؤه؟ سيعلقونه الظاهر ويجلدونه جلدا جلد غرائب الإبل. فهذا هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يسمع بكاء الصبي مع أمه فيقصر الصلاة، لكن ليس معنى هذا أنه نقلب المسجد إلى روضة وإلى وحديث طبعا جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم، حديث لا يثبت ليس بصحيح، لكن كل شيء يعني الوسط فيه جيد. هنا قال أخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم الحسن فصعد به المنبر وقال هذا. إسناده عبد الله بن محمد هو المسندي الجعفي ثقة حافظ من العاشرة. حدثنا يحيى بن آدم ثقة فاضل. حدثنا حسين الجعفي. حسين الجعفي قيل إنه فيه من الأبدال من شدة صلاحه وكذا، وأحسبه شيخا لله. نعم. عن أبي موسى. أبو موسى هذا هو إسرائيل بن موسى، طبعا اسمه إسرائيل وعرفنا إسرائيل اسم يعني نبي، ناس الآن يعني يستغربون من هذا الاسم لكن هو اسم نبي واسمه لقب يعقوب. إسرائيل ابن موسى أبو موسى البصري نزيل الهند، وهذا نادر يعني نزيل الهند، ثقة من السادسة أو له الجماعة إلا مسلما وابن ماجه. عن الحسن، الحسن هو الحسن ابن أبي الحسن البصري الإمام التابعي المعروف الذي سمعت فيه من الفضائل من الله بيعلم، حتى قال رجل لما ذكر الحسن قال هذا رجل الذي يشبه الأنبياء، وكان سيد أهل البصرة، متوفى من الثالثة متوفى سنة 10 و100، وهو قرين ابن سيرين في طبقته وفي وفاته وفي ويقال كان بينهما شيء، كان بين ابن سيرين والحسن شيء، وهذا يستدل به العلماء على أن المعاصرة سبب للمنافرة رغم فضل ابن سيرين وفضل الحسن وكونهما في بلد واحد كان بينهما شيء. ولهذا كلام الأقران قال العلماء في بعضهم يطوى ولا يروى، لأن أحيانا المعاصرة تكون سبب للمنافرة. عن أبي بكر. أبو بكر لقى اسمه فيما يذكر ومشهور بكنيته نفيع بن الحارث الثقفي، وكان من فضلاء الصحابة ونزل البصرة وله أولاد يروون عنه، وأظنهم قالوا هو كان يعني كأنه كان عبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أتانا من هؤلاء عتق، من هرب إلينا من عبيد المشركين إلى المسلمين مسلما يعتق. فتدلى ببكرة لما حاصر، هذا سبب تلقيبه بأبي بكرة، لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف قبيلة الثقيف نزل إليه ببكرة، بكرة هذه البكرة المعروفة، تدلى بها إليه فلقب بأبي بكرة حتى طغت على اسمه الأصلي، اسمه ما يعني في خلاف، اسمه في خلاف لكن هو معروف بكنيته، وهو أبو بكرة وهو غير أبي بكر طبعا، أبو بكر هذا أبو بكرة. وابن الحارث لأنه أظن ولد على فراش الحارث بن كلدة طبيب العرب، وقيل غير ذلك، وهو أخو زياد بن أبيه من جهة أمه، أمهما واحدة، أمهما يقال لها سمية، سمية، وهذا يقال لزياد بن سمية. قال أخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وبه رحمه الله قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى جعفرا وزيدا قبل أن يجيء خبرهم وعيناه تذرفان. الغزوة هي ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها بنفسه، والسرية ما أرسله من غير أن يخرج بنفسه إلا غزوة مؤتة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليها ثلاثة ترتيب، فجعل على الناس زيد بن حارثة، فإن مات فجعفر بن أبي طالب، فإن مات فعبد الله بن رواح، وذهبوا بثلاثة آلاف. ففوجئوا بأن الروم جمعوا لهم جمعا عظيما، 100,000 من الروم و 100,000 من العرب الموالين لهم، فصاروا 3,000 في مقابلة 200,000. شاروا ماذا نفعل وكذا، المهم تشجعوا وقاتلوهم، ويعني قاتلوا قتالا عظيما، لكن طبعا في النهاية كما يقال الكثرة تغلب الإيش الشجاعة. وقتل الأمراء الثلاثة، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة، ومعروف أن خالدا يعني هو خالد سيف الله، وقيل أنه لقب بسيف الله في ذلك الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كشف له أن الله عز وجل يعني جعله ينظر إلى هؤلاء، ولهذا لقب سميت هذه غزوة مع أنها في الأصل أنها سرية، لكن لماذا قال غزوة مؤتة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له، فصار ينعى لهم هؤلاء الثلاثة أن يخبرهم بموتهم. قال حمل الراية زيد فأصيب، ثم حمل جعفر فأصيب، ثم حمل عبد الله، وعيناه الشريفتان تذرفان، وحزن حزنا عظيما عليه لأنهم كانوا من أحب الناس إليه، خاصة زيد وجعفر. جعفر أصلا كان أتى قبلها بقليل، كانوا في الحبشة زمنا طويلا، وأشبه قال أشبه هو كان من أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا، ابن عمه، وهو أكبر من علي بن أبي طالب بعشر سنين، وهذا من اللطائف. أبو طالب له أربعة أولاد، طالب وعقيل وجعفر وعلي، كل واحد أكبر من الآخر بعشر سنين. قال طالب أكبر من عقيل بعشر سنين، وعقيل أكبر من جعفر بعشر سنين، وجعفر أكبر من علي بعشر سنين. علي وجعفر، وإذا أردت فضلهم فرتبهم من الأسفل، علي هو أفضلهم، ثم جعفر، ثم عقيل، ثم إيش، ثم طالب. هذا مات كافرا أصلا، قالوا خطفته الجن يوم بدر فلم يدر أين ذهب، وهو الذي يكنى به أبو طالب. وأما عقيل فهو من مسلمة الفتح، وأما جعفر وعلي فهما من السابقين الإسلام. وجعفر هذا استشهد في غزوة مؤتة، وأنا لما قطعت يده اليمنى حملها بيده اليسرى الراية. معروف أن الجيش قديما يركزون على الراية، لأن الراية إذا سقطت فهذا يعني رمز على انهزام الجيش، فأخذها باليسار فقطعت، فأخذها بعضديه هكذا. فقال ابن عمر وقد شهد هذه الغزوة، عددنا نحو 70 جرحا في جسده ليس منها في دبره شيء، ولا جرح واحد في ظهره، يعني لم يولي دبره، واقف هكذا 70 من الإصابات بين رمح وبين سهم وبين سيف وهو ثابت رضي الله عنه وأرضاه. فأبدله الله جناحين في الجنة، ولهذا يقال له جعفر الطيار لأنه يطير في الجنة بجناحيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وزيد هو زيد، حتى إنه كان يقال له زيد بن محمد، يعني كأنه كان ابن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ذلك هدم التبني، دعوم لأبائه وقصته عند الله، فكافأه الله بأعظم من زيد بن محمد بأن صار اسمه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، قضى زيد منها وطرا، الصحابي الوحيد الذي ذكر باسمه، حتى أبو بكر الصديق ما ذكر باسمه، صار اسمه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، عوضه أعظم مما أخذ منه. فالشاهد هؤلاء كانوا من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، فتأثر حتى قالوا ما رؤيا حزن حزنا قط مثل ما حزن لما قتل هؤلاء، حزن حزنا شديدا عليهم صلى الله عليه وسلم، ولهذا وعيناه تذرفان. وهذا فيه أن الحزن هو بكاء العين، وهذا فيه أحاديث كثيرة لا يؤثر، إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الله بهذا، أشار إلى لسانه أو يرحم، أما مجرد بكاء العين نزول الدموع وكذا فهذا لا. إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزون، هذا ما في إشكال، هذه رحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سليمان بن حرب هو الأزدي الواشحي قاضي مكة، ثقة شهير، توفى لعله سنة 27 أو نحو ذلك و200، وهو من مشايخ النبلاء الرفعاء. حدثنا حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل الجهضمي، الأزدي الجهضمي مولاهم الثقة الثبت المشهور، توفي سنة 79 و100 مع الإمام مالك في سنة واحدة. عن أيوب ابن أبي تميمة كيسان السختياني البصري، من كبار الحافظ الثقة الحافظ الحجة، من كبار الفقهاء العباد، يضرب به المثل هذا أيوب السختياني، سيرته عطرة جدا، هو وقرينه ابن عون كما تقدم لنا، لكن ابن عون تأخرت وفاته عنه قريب 20 سنة. هذا توفي سنة 31 و100 وهو من الخامسة. عن حميد بن هلال العدوي ثقة عالم من الثالثة قوله الجماعة. عن أنس بن مالك أحد المكثرين السبعة خادم الرسول صلى الله عليه وسلم توفي سنة 90 أو 1 أو 2 أو 93. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول عمري بالطول العمري فطال عمره. وبه إليه رحمه الله قال حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لكم من أنماط؟ قلت وأن يكون لنا أنماط؟ قال أما إنه سيكون لكم الأنماط. فأنا أقول لها يعني امرأته أخري عنا أنماطك، فتقول ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم الأنماط؟ فأدعوها. جابر يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال له، قيل إن هذا كان لما تزوج أول، معروف قصة جابر أن أباه استشهد في أحد وترك له 7 بنات، فتزوج جابر ثيبا يعني امرأة قد تزوج من قبل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتزوجت يا جابر؟ قال نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيبا. قال أفلا بكرا تلعبها وتلعبك؟ قال إن أبي ترك 7 بنات وكذا، فكرهت أن أجيئهن بمثلهن، يعني سيصير 8 بعد كذا مشاكل وأشياء، فجاء بكبيرة تقوم عليهن وتمشطهن وكذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت، يعني ضحى بنفسه برغبته من أجل أخواته. فيقال إنه قال له حينئذ هل لكم من أنماط؟ الأنماط جمع نبط، نمط كما قال ابن مالك، ونمطا عرفت قل فيه النمط. ما هو النمط؟ النمط قالوا ضرب من البسط، شيء يفرش يعني، له خمل رقيق، خمل يعني أهداب مثل الذي سجادة الصلاة الآن عندها أطراف مثل الشعر هكذا. فقال لك يعني نوع من البسط كأنها فيها نوع من الإيش، فاخرة قليلا كما نقول في زماني. فجابر قال أنا لنا أنماطنا، نحن أصلا ما عندنا شيء، كيف يكون عندنا أنماط؟ هذا لا يمكن أن يكون لنا. فقال أما إنه سيكون لكم الأنماط، يعني ستأتيكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر وأشار في حديث كثير أن الدنيا ستفتح عليه. فأنا أقول لها يعني امرأته الآن، يخبر عن الواقع، الواقع الآن ليس فقط أنماط، أنماط، ويقول لزوجته أخري عنا أنماطك، يعني كأنه أخذ من حديث سيكون أن هذه إشارة إلى فتح الدنيا وكذا، فيقول أخري أبعدي عنا أنماطك. فطبعا حجج النساء قالت أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال ستكون لكم الأنماط؟ قال ابن حجر في استدلالها هذا نظر، لأنه لا يلزم من الإخبار بأن الشيء سيكون أنه جائز. قال إلا أن يقال، وهذا هو الوجه يعني أنها صحابية وجابر أقرها فأدعها، قال إلا أن يقال إنه قال ولم ينكر عليه، قال يحذر من الأنماط، سكت. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد عائشة جاءت بهذا النمط فسترت به الباب فغضب وقام حتى مزقه وكذا، لكن قال إنا لم نأمر، وهذا في مسلم، إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. فيأخذ من هذا أنه كرهه ليس لذاته بل لما فعل به، جعل الستائر على الحائط في طرف زائد، لأن أصلا ما في يعني ليس هنا، ليس مثل جعلها على النوافذ مثلا لأنه يفيد قليلا، أما جعلها على الجدر ففيه نوع من الترف ليش الزائد، الله أعلم، هذا الذي ظهر لي والله أعلم. قال جابر فأدعها، قيل أدعها يعني أدع الأنماط مفروشة ولا أرفعها. ولهذا قالت عائشة في نفس الحديث السابق قطعتها وسادتين فلم يعب ذلك علي. قال فيأخذ منه أن الأنماط لا يكره اتخاذها لذاتها بل لما يصنع بها. طيب الشاهد في الحديث أنه أخبر بأن الأنماط ستكون والآن واقع. جابر يقول قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قديما لما تزوجت بعد أحد. الآن جابر طبعا عاش زمنا طويلا جدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، عاش إلى سنة 64 أو 70، فيقول الآن الأنماط يعني موجودة شاهد، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم من نبي من عند الله، لأن هذا الغيب لا يعلمه إلا الله، يعني حدد لجابر بالذات، كان ممكن يكون صحابي آخر يموت مبكرا مثلا، لا حدد لجابر قال سيكون لكم أنماط، وفعلا كانت لهم الأنماط. عمرو بن عباس هو صدوق ربما وهم من العاشرة، توفي سنة 35 و200، رواه البخاري فقط أو عنه. حدثنا ابن مهدي ثقة الحافظ الإمام، توفي سنة 98 و100، عبد الرحمن بن مهدي العنبري مولاه. حدثنا سفيان هو سفيان الثوري، لأن ابن مهدي ووكيع ويحيى القطان وهؤلاء من أشهر الرواة عن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري من أنفسهم وليس مولا لهم، الإمام الحافظ القدوة العابد المشهور، توفي من السابعة، توفي سنة 61 و100. عن محمد بن المنكدر التيمي. محمد بن المنكدر التيمي ثقة فاضل من فضلاء التابعين من الرابعة لعله، الذي في ذهني أنه من الرابعة ويراجع هل هو من الرابعة والثالثة. عن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله خزرج السلمي أنصاري من المكثرين السبعة معروف. وبه إليه رحمه الله قال حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال انطلق سعد بن معاذ معتمرا قال فنزل على أمية بن خلف أبي صفوان، وكان أمية إذا انطلق إلى الشأم فمر بالمدينة نزل على سعد فقال أمية لسعد انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فتفت، هكذا ضبطت، وبعض ضبط انطلقت فتفت. فبين سعد يطوف إذا أبو جهل فقال من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال سعد أنا سعد. فقال أبو جهل تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمدا وأصحابه؟ فقال نعم. فتلاحيا بينهما. فقال أمية لسعد لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي. ثم قال سعد والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشأم. قال فجعل أمية يقول لسعد لا ترفع صوتك وجعل يمسكه، فغضب سعد فقال دعنا عنك فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك. قال إياي؟ قال نعم. قال والله ما يكذب محمد إذا حدث. فرجع إلى امرأته فقال أما تعلمين ما قال لي أخي اليثربي؟ قالت وما قال؟ قال زعم أنه سمع محمدا يزعم أنه قاتلي. قالت فوالله ما يكذب محمد. قال فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريخ قالت له امرأته أما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال فأراد أن لا يخرج. فقال له أبو جهل إنك من أشراف الوادي فسير يوما أو يومين. فسار معهم يومين فقتله الله. هذا الحديث أيضا حديث عجيب. سعد بن معاذ الأنصاري الأشهلي وهو سيد الأوس، وحتى قال بعض العلماء وهو الذي اهتز لموت عرش الرحمن، قالوا هو في الأنصار بمنزلة أبي بكر في المهاجرين شدة يعني علو منزلته، فأراد أن يعتمر وهو مسلم طبعا، ومكة ما زالت فيها المشركون، كان هذا في أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لأن أبا جهل كان حيا وهذا قبل بدر. قال فنزل على أمية بن خلف، على أمية بن خلف أبي صفوان. أمية بن خلف من كبار المشركين، وكان بينه وبين سعد صداقة في الجاهلية، فكان من عادة أمية إذا ذهب إلى الشام، طبعا معروف الشام في المدينة في الشمال بالنسبة لمكة ففي الطريق، فينزل على سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ إذا جاء معتمرا مثلا مكة أو كذا ينزل عند أبي صفوان، وهذا قبل استقرار أحكام الولاء والبراء، لأن هذا في أول بيت، هذا يبدو أنه كان في السنة الأولى من الهجرة أو في أول الثانية. طيب فجاء سعد بن معاذ فنزل على كالعادة على أمية بن خلف أبي صفوان، هذه كنية أمية لأن ابنه هو صفوان بن أمية، وصفوان بن أمية أيضا كأبيه كان مشركا وكذا لكنه أسلم بعد ذلك في فتح مكة معروف. وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد، فقال أمية لسعد جاء كأنه جاء في رواية أنه قال انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت، فقال له أمية انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت، هكذا القسطلاني وجده في جميع الأصول، ومعنى هذا أنه قال انتظر فقط، ثم قال سعد حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت. ويحتمل أن كما ضبطه بعض الشراح الآخرين وهو نقله هنا أنه قال حتى إذا انتصف، أن هذا من كلام أمية فيكون يقول له انتظر حتى إذا غفل الناس انطلقت فطفت. طيب المهم أنه استغل ساعة غفلة فذهب فطاف، فبينا سعد يطوف إذا أبو جهل، يعني مع أنه استغل ساعة غفلة لكن أبو جهل موجود، فإذا أبو جهل عمرو بن هشام من المغيرة المخزومي، فقال من هذا الذي يطوف بالكعبة، هذا الشخص الغريب من هو؟ فقال سعد أنا سعد، يعني لم يخف قال أنا سعد إيش عندك؟ فقال أبو جهل تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمدا وأصحابه، أنتم تأتون محمدا عدونا ثم تأتي هكذا في سلام وأمان تطوف، ولهذا جاء في رواية أوضح قال وقد آويتم الصباه الذين صبأوا، وهم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما، يقول لولا أنك مع أمية كنت قتلتك أو ضربتك أو كذا. فقال سعد نعم نغويه ايش عندك يعني لا يخاف منه. فتلاحيا تلاحيا معنى تخاصما وتنازعا بينهما. فلما حصل النزاع طبعا أمية يعني وإن كان سعد بن معاذ صاحبه وكذا لكن في النهاية أبو جهل عنده أهم أنه معه دائما في مكة وكذا. فقال قال أمية لسعد يعني سعد لعله توقع أنه أنا مدام نازل على أمية سيقف معي لكن حصل العكس. فأمية قال له لا ترفع صوتك على أبي الحكم. أبو الحكم هذه كنية أبي جهل ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قيل فيما يروى أنه لقبه بأبي جهل لأنه يقول أبو الحكم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما عنده حكم ولا حكمة ولا بل هو أبو جهل لكن المشركون يقولون له أبو الحكم. قال لو لا ترفع صوتك على أبي الحكم كيف تصرخ في وجهي يقصد أبا جهل فإنه سيد أهل الوادي يعني أهل مكة. ثم قال سعد لأبي جهل والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام سأقطع عليك متجرك بالشام الذي لأنكم تمرون علينا إذا منعتني الطواف سأمنعك تجارة وهذا أشد عليك لأنك الدنيا مش عندك الدنيا سوف أقطع عليك هذا. فقال فجعل أمية يقول لسعد استمر أمية يعني يحاول أن لا يكون وسطا وإنما يميل إلى أبي جهل قال له لا ترفع صوتك أي على أبي الحكم وجعل يمسكه زاد بعد ذلك صار يمسكه. فغضب سعد أنا نازل عليك ضيف وكذا وكمان يعني تقف معه وضدي. فقال سعد ما كان يسره كان في نفسه شيء فلما غضبه أخبره ما هو قال دعنا عنك أنت كمان أنت أيضا عندي لك شيء ما هو فإني زعمت أن سمعت محمدا يزعم أنه قاتلك أنا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيقتل. قال إياي انتقل الموضوع عن أبي الحكم وغير إياي يعني ما هو أبو جهل أنا. فقال نعم قال والله ما يكذب محمد وهذا في أن فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد ما يكذب كلما يقول شيء يحصل. فأخذوا الهم والغم فذهب إلى امرأته الإنسان طبعا كثيرا ما الزوج إذا يصيب المصيبة يرجع إلى الإيش للمرأة. فقال أما سمعت ما قال لي أخي اليثربي الذي من المدينة قالت ماذا قال لك قال زعم أنه سمع محمدا أما تعلمين ما قال لي أخي اليثربي قالت وما قال قال زعم أنه سمع محمدا يزعم أنه قاتل. قالت فوالله ما يكذب محمد ما طمأنته يعني أكدت له نفس المعلومة نفس الكلام الذي قاله. قال فلما خرجوا إلى بدر شعر أن هذا هو وجاء الصريخ الصريخ يعني المستغيث وقد جاء في السيرة أنه ضمضم ابن عمرو الغفاري أعطاه أبو سفيان طبعا هو يختار ناس إعلاميين يعني عندهم فأعطاه مالا ليخبر. فماذا فعل لما اقترب من مكة جدع أنف بعيره وشق قميصه ليستثير لا وصل إلى مكة جدع بعيره وحول رحله وشق قميصه وصرخ يا معشر قريش أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد الغوث الغوث يعني أتقن مهمته. وبالتالي خرج جميع سادة مكة. فأمية ذكرتهم زوجته قالت أما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي تخرج أخشى أن لا ترجع. فأراد أن لا يخرج قال خلاص نشوف كيف نهرب من هذا الموضوع. فقال له أبو جهل مشؤوم أبو جهل دائما فقال إنك من أشراف الوادي يعني أنت من أشراف أهل مكة. جاء في رواية أنه قال له يا أبا صفوان إنك متى يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك يعني ستؤثر في نفسيات الجيش طيب ماذا أفعل؟ قال له سر يوما أو يومين ثم يعني انسحب ارجع. لكن وين ما في انسحاب بعد ذلك ثم أرجع فسير يوما أو يومين أي ثم أرجع إلى مكة. فسار معهم يومين فلم يزل على ذلك إلى أن وصل إلى المقصد فقتله الله فقتله قتل ببدر كما سيأتي في محله. فإذا هذا وينظر هل هناك من قال يعني هناك خلاف في الروايات أنه هل هو أبي أو أمية لأن المشهور أن الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه هو أبي بن خلف وكان يوم أحد ولم يكن يوم بدر. أظن أن بعض الشراح ذكروا شيئا من الخلاف لكن أنا الآن هنا ما وقفت في هذا الموضع لعله يحتاج إلى تحرير فاتني أن أحرره. طيب أما السند فأحمد بن إسحاق هذا صدوق أحمد بن إسحاق ابن الحسين السلمي السرماري والسرمار هذه بلد في بخارة، قرية من قرى بخارة. أحمد بن إسحاق السرماري صدوق من الطبقة 11، توفي سنة 42 و200. قاله البخاري فقط، عنه البخاري فقط. حدثنا عبيد الله بن موسى، عبيد الله بن موسى لعله من كبار شيوخ البخاري، لكن أحيانا يأخذ عنه بواسطة كما هنا. والبخاري متواضع حتى يروي عن قرنائه وعن كذا، ولعل هذا مما رفعه الله به. حدثنا عبيد الله بن موسى ابن باذام العبسي الكوفي، ثقة وموصوف بشيء من التشيع، متوفى بعد 200. حدثنا إسرائيل، إسرائيل وإسرائيل ابن يونس، ابن يونس ابن أبي إسحاق، مر بنا مرارا، ثقة كل ما فيه بلا قادح، توفي سنة 74 و100، هو من السابع. رواه له الجماعة، وأثبت من أثبت الناس في جده أبي إسحاق، وهو هنا يروي عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي، ثقة عابد مكثر من الثالثة، توفي سنة 29 و100، ممن عليه مدار حديث أهل العراق. عن عمرو بن ميمون، هذا تابعي، عمرو بن ميمون الأودي الكوفي مخضرم، أدرك الجاهلية، ولعل هو الذي روى قصة رجم القردة وكذا، لعل تأتينا في موضعها. عن عبد الله بن مسعود بن حبيب بن غافل الهذلي، الصحابي الجليل، توفى سنة 32 الهجرة، وهو من السابقين للإسلام وفضائله جمع. وبه إليه رحمه الله، قال حدثني عبد الرحمن بن شيبة قال حدثني عبد الرحمن بن المغيرة عن أبيه عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الناس مجتمعين في صعيد، فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي بعض نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها عمر فاستحالت بيده غربا، فلم أرى عبقريا في الناس يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن. وقال همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: فنزع أبو بكر ذنوبين. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام الناس مجتمعين في صعيد واحد، يعني في مكان مثلا واسع، فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين. وجاء في بعض الروايات عند البخاري موضع آخر: رأيت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليب بئر. فجاء أبو بكر، يعني أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزع، فجاء أبو بكر بعده ينزع من البئر بالدلو، فنزع ذنوبا أو ذنوبين. الذنوب هي الدلو المملوءة ماء، وذنوبا مثل ذنوب أصحابي، ماذا في القرآن هناك الذنوب يعني من العذاب، أما هنا ذنوب ماء، هريق على بوله ذنوبا من ماء بالفتحة كالذنوب. وفي بعض الروايات ذنوبين من غير شك، وبعضهم قال هذا إشارة إلى أنه خلافته سنتين، وبعضهم قال بل هذا في نظر أنه أكثر من سنتين بقليل، ولم يكمل 3 سنين لكن أكثر من سنتين. فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي بعض نزعه ضعف. قال العلماء يعني ضعف والله يغفر له، يعني أنه كان ينزع على مهل ورفق، وهذا ليس فيه حط من فضيلته، بل هو إشارة إلى ما فتح في زمان من الفتوح وكانت قليلة باشتغاله بقتال أهل الردة مع قصر مدة خلافته. أبو بكر رضي الله عنه أولا خلافته قصيرة، ليست مثل خلافة عمر 10 سنين ونصف، وأما أبو بكر فسنتين وقليل، يعني هذا الشيء. لو الشيء الثاني، أبو بكر كان مشغولا، كان مشغولا بقتال أهل الردة، ولولا قتال أهل الردة لم تحصل فتوح. هناك حديث قبله، ما عندي حديث قبل هذا، بعد هذا لعله خلاف الترتيب. كان خلاف الترتيب، سيأتي هذا الحديث، نعم سيأتي في الذي بعده، لكن أنا عندي في هذه النسخة هذا الحديث مقدم، ولعل الأمر سهل. القسطلاني رحمه الله يهتم بالروايات فينظر. حدثنا قلنا فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي بعض نزعه ضعف، عرفنا الآن أن أبا بكر أصل هو خلافته أصل خلافة عمر، بل هو الذي اختار عمر أصلا، وهو الذي مهد بالردة للفتوح، لولا قتال أهل الردة لم تحصل الفتوح. وأيضا فإن أهل الردة يعني هو الذي الفتوح بدأت في زمن أبي بكر نفسه، في آخر حياة أبي بكر بعد أن قتل من قتل من أهل الردة بدأ يفتح الفتوح وأرسل الأمراء، ثم بعد ذلك عمر واصل وهو الذي اختار عمر، فرجع فضل عمر إلى فضل إيش أبي بكر وتكاملا. قال والله يغفر له، استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذها عمر فاستحالت هذه الذنوب بيده بيد عمر غربا. الغرب هي الدلو العظيمة التي هي أكبر من الذنوب، وفي إشارة إلى عظم الفتوح التي كانت في زمنه رضي الله عنه وكثرتها. وكذلك كان ففتح الله تعالى عليه من البلاد والأموال والغنائم ومصر الأمصار ودون الدواوين بطول مدته ولتوفيق الله إياه. ولهذا كان بعض العلماء يكنيه أبا الفتوح، قل عمر أبو الفتوح. وقلنا يعني الفتوح التي حصلت في زمنه فتوح عظيمة جدا، وكذلك استمرت الفتوح في زمن عثمان وتوقفت طبعا في زمن علي من أجل حصول الفتنة، وهذه قاعدة تاريخية عامة، إذا حصلت فتنة واشتغل المسلمون بأنفسهم ليس فقط تتوقف في الفتوح بل قد يطمع أعداؤهم في استرداد بعد ما أخذه المسلمون. طيب قال فلم أرى عبقريا أي كاملا قويا سيدا في الناس يفري فريه، يفري فريه أي يعمل عمله ويقوى قوته، حتى ضرب الناس بعطن. العطن هو مناخ الإبل إذا صدرت عن الماء، الإبل بعد أن تشرب ينيخونها، هذا يسمى عطان الإبل، والعطن للإبل كالوطن للناس، لكن غلب على مبركها حول الحوض. قال بعض العلماء معناه حتى رووا وأرووا إبلهم وأبركوها وضربوا لها عطنا أي لتشرب عللا بعد نهل وتستريح فيه. الشربة الأولى قال لها إيش؟ قال لها نهل، والشربة الثانية يقال لها العلل. فقال يعني من شدة ما سقى عمر الناس، وأظن أن في بعض الروايات فتولى عنها وهي تتفجر، يعني من شدة ما يسحب يسحب يسحب الماء خلاص تفجرت بالماء. حف الناس ليس فقط شربوا وأرووا إبلهم بل وأبركوا يعني جعلوها تبرك في أماكنها حتى تنتظر الشربة ليش الثانية بعد الشربة الأولى. وهذا كله إشارة إلى عظم ما حصل في خلافة عمر، حتى إن بعض الكفار ذكر أعظم 100 رجل على حسب رأيه الفاسد الكاسد طبعا في الأصل، لكنه جعل أعظم رجل في التاريخ هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو كافر معروف، هذا الرجل كافر ومعروف له كتاب أعظم 100 رجل في التاريخ، فجعل أعظم الرجال هو محمد صلى الله عليه وسلم، قال لأنه أسس يعني أمرا عظيما وكذا استمر بعده وكذا وكذا، يعني في شيء من إنصاف هذا الرجل. ثم أدخل في أعظم 100 قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم بعده بقليل أدخل عمر أيضا، وهذا نحن نستأنس به فقط ولا يسوى عندنا شيئا يعني. بل ونعرف أن هناك من هو أفضل من عمر وهو أبو بكر رضي الله عنه عند الله. قال هنا وقال همام، طبعا هنا نقطة لطيفة ونكتة يعني أيضا شريفة، قال بعض العلماء ظاهر هذا الحديث أنه عائد إلى خلافة عمر تمام، حتى ضرب الناس بعطن، وقيل يعود إلى خلافتهما معا، لأن أبا بكر جمع شمل المسلمين أولا بدفع أهل الردة وابتدأ الفتوح في زمانه ثم عهد إلى عمر، يعني هناك ثلاث أشياء، هو الذي أصلا حتى لما خار عمر في قتال أهل الردة أبو بكر هو الذي وقف، ثم بعد ذلك هو الذي بدأ الفتوح، ثم ثالثا هو الذي استخلف عمر أصلا والذي اختاره. قال فكثرت في خلافته الفتوح واتسع أمر الإسلام واستقرت قواعده. ثم ذكر أن هماما عن أبي هريرة روى وجزم بالذنوبين، ذنوبين لأنه قال ذنوبا أو ذنوبين بالشك، فقال بعض الروايات جزمت بالإش بالذنوبين. وأما الإسناد فعبد الرحمن بن شيبة، عبد الرحمن بن شيبة هذا صدوق يخطئ من الحادية عشرة من كبار الحادية عشرة، قال عنه البخاري أو له البخاري والنسائي. حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة صدوق من العاشر الحزامي عن أبيه المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، عفوا عبد الرحمن بن شيبة نعم، قال عبد الرحمن بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن عبد الرحمن وهو من ذرية خالد بن حزام الأسدي الحزامي، وهو ثقة له غرائب، لقبه قصي المغيرة هذا من السابعة مدني وقيل نزل عسقلان، روى له الجماعة. عن موسى بن عقبة، موسى بن عقبة الإمام في المغازي المعروف، ثقة فقيه إمام في المغازي، كان الإمام مالك يفضل مغازيه على مغازي بن إسحاق، من الخامسة توفي سنة 41 و100 وقيل بعدها، روى له الجماعة. عن سالم بن عبد الله، طبعا يا طالب الحديث أنا سأعطيك فائدة نفسه، وهي إذا أردت أن يعني تضبط الرواة، فمن أهم ما ذلك أن تنظر إلى الرواة المشهورين وتضبط تلاميذه. مثلا الزهري تلاميذه فلان وفلان وفلان، قتادة تلاميذه المشهورون فلان وفلان وفلان، مثلا أبو إسحاق السبيعي تلاميذه المشهورون فلان وفلان. طبعا الصحابة أيضا أبو هريرة مثلا أشهر أصحابه كذا. وقد وجدت لبعضهم مذكرة في الرجال بهذه الطريقة كأنها متن في الرجال، أو هذا لطيف والإنسان اعتنى به، فيقول مثلا المكثرون السبعة أو العشرة، هو قال أبو هريرة وفلان وفلان وفلان، ثم يذكر أشهر أسانيد عن أبي هريرة، أشهر أسانيد عن عائشة مثلا، أشهر أسانيد عن ابن عمر، أشهر مثلا هذا أشهر أصحاب فلان وفلان. وطبعا هذا يأتي مع الزمن والتكرار، لا يمكن أن يحفظه الإنسان بين عشية وضحى، وإنما ولا تيأس. كيف الإنسان يحفظ الرواة؟ هكذا بالتدرج، كل مرة يكرر الزوري الزوري وفلان زوري وفلان زوري وفلان شعيب وفلان شعيب وفلان شعيب وفلان، وهكذا تجد نفسك بعد قليل من غير يعني كبير جهد يعني يدخل إيش، خاصة إذا كنت معتنيا بهذا الأمر، خاصة إذا أيضا عملت فيه وخرجت و تجده قد يعني استقر عندك، ولو ما تيسر منه بعد ذلك بمراجعته. ودائما ليكن أنيسك كتاب التقريب، تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر والكتب المتعلقة به، هذا يعني يريحك ولو في الجوال. جوال يعني الآن الزمن اختلف، ليس مثل قديم كتاب كبير وتحميله، لا معك في الجوال الموجود في كتب إلكترونية، تدخل في لحظة يأتيك الراوي في لحظة مباشرة. عن سالم بن عبد الله بن عمر وأحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، ثقة فاضل يشبه بأبيه في الدل والسمت، توفي سنة 600، روى له الجماعة. عن عبد الله هو أبوه عبد الله بن عمر العدوي، كان من أتبع الناس أثر، وتوفي آخر سنة 73 أو أول 74. وبه إليه رحمه الله قال حدثني عباس بن الوليد النرسي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان قال أنبيت أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة، فجعل يحدث ثم قام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا أو كما قال، قالت هذا دحية، قالت أم سلمة أيم الله ما حسبت إلا إياه حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن جبريل أو كما قال، فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا؟ قال من أسامة بن زيد. النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أتاه، قيل أن هذا كان في بعد بعد بعد الأحزاب لما أمره بالذهاب إلى إلى إلى بني قريظة. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أم سلمة كنيتها اسمها هند. فجعل يحدث ثم قام، هي رأت رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث ثم قام، رأت دحية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يراها لعرفته ولا، قال من هذا؟ قالت دحية. دحية ودحية بن خليفة الكلبي، هو صحابي غاية في الجمال، كان كثيرا ما يتمثل جبريل في صورته، يأتي في صورة دحية. فقالت أيم الله ما حسبت إلا إياه، يعني تحلف تقول أنا ما ظننت إلا دحية، ما ظننت. قالت حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، خاصة أن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت ملاصقة للمسجد، فقال يخبر عن جبريل، قال جبريل قال لي كذا وكذا، فعرفت أن هذا الرجل هو جبريل، يعني الملائكة تتشكل في صورة البشر. وأيضا جاء نحو هذا عن عائشة، أنا قال من هذا الرجل الذي كنت تكلمه؟ قال بمن تشبهينه؟ قلت بدحية ابن خليفة، قال ذاك جبريل أمرني أن أمضي إلى بني قريظة، أخرجه البيهقي في الدلائل. طيب، فعباس بن الوليد النرسي وثقة من العاشرة، توفي سنة 38 و200، أو له عنه البخاري ومسلم وغيرهما. قال حدثنا معتمر، وهو معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي، ثقة من الثامنة، توفي سنة 87 و180، 7 لعله 88 و100. قال سمعت أبي، أبوه سليمان بن طرخان التيمي، ثقة من صغار التابعين، يروي عن أنس وغيره، ويروي عن كبار التابعين كما هنا، وهو يعني عابد ومعروف بالصلاح مشهور، أظن هو الذي قيل فيه لا يحسن يعصي الله عز وجل، لا يحسن يعصي الله. قال حدثنا أبو عثمان النهدي، هو عبد الرحمن بن ململ بتثليث الميم، وهو تابعي ثقة مخضرم، أي أدرك الجاهلية وطال عمره، لعله توفي سنة 95 ونحو ذلك، ينظر حرة. هذا قال أنبئت أن جبريل، وهذا ظاهر أنه مرسل، ولهذا قال له سليمان التيمي في آخر حديث ممن سمعت هذا؟ قال من أسامة بن زيد، فاتصل الحديث أن هذا أخذه أبو عثمان عن أسامة بن زيد. أسامة بن زيد هو أبو محمد أو أبو زيد، أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي، أمه مؤيمن، وهو الحب بن الحب، توفي سنة 54 ونحوها. وبيلي رحمه الله قال باب، وفي بعض النسخ بسم الله الرحمن الرحيم، باب قول الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلم. وبيلي رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم امرأة زنايا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ فقالوا نفتحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله رأيت الرجل لا يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. انتهى بهذا باب علامات النبوة في الإسلام. قد ذكر فيه البخاري أكثر من 50 حديثا، باب واحد ذكر فيه أكثر من 50 حديثا، ثم عقد بابا هو بمنزلة الفصل مما قبله أيضا، وهو من دلالات النبوة معرفة أهل الكتاب لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه موصوف عنده، وصدر بآية من القرآن يعرفونه أي أهل الكتاب معرفة واضحة كما يعرفون أبنائهم. هل يشتبه عليك ابنك بغيره؟ لا، كذلك لا يشتبه عليهم وصف النبي صلى الله عليه وسلم بغيره، لا يشتبه عليهم بغيره. طيب، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وصف عنده وصفا دقيقا، ولكن الحسد يحمل كثيرا منهم على العناد وإرادة الدنيا أيضا. ثم ذكر حديثا يدل على هذا، هو حديث عبد الله بن عمر أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا وامرأة منهم زنايا. أهل الكتاب وغير المسلمين إذا تحاكموا إلينا وجب علينا أن نحكم بينهم إذا حكمنا بشريعتهم، لا يجوز لنا أن نحكم بغير ذلك. أما إذا ما جاءونا وكانت القضية فيما بينهم هم ليس فيها طرف مسلم فشأنهم، فندعهم شأنهم، شأنهم بشرط أن لا يؤثروا على عامة المجتمع الذي نحن فيه، لكن فيما بينهم يعني لا نتعرض له. أما إذا جاءونا وقيل إنك إن الحاكم المسلم مخير بين أن يحكم بينهم وأن يعرض عنهم كما جاء في آية المائدة، وقيل إن هذه الآية منسوخة فيها خلاف. المهم أنه باتفاق أنه إذا حكم، وإذا حكمت فاحكم بينهم بليش؟ بالقسط، يحكم بينهم بالشرع اتفاقا. طيب، لماذا اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصلا جاء في بعض الروايات إن كان في إسناده جهالة أنه قال زنى رجل، عن أبي هريرة أنه قال زنى رجل من اليهود بامرأة، فقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف، فإن أتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله عز وجل، وقلنا فتيا نبي من أنبيائي. يعني انظر إلى هذا المبدأ الفاسد، هم أصلا لم يسلموا ومع ذلك يقولون حجة لنا أمام الله، وهم أصلا تركوا الرجم، الرجم كان عليهم لكن تواضعوا على تركه، فقالوا هذا النبي بعث بالتخفيف لعله بعث بترك الرجم فنذهب وان. طيب، فقالوا له ما حكمه؟ فقال كأنه قال أنا أقيم عليكم الحجة من كتابي. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ أنتم ماذا عندكم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون، يعني في بعض الروايات أنهم يحممون وجوههم بالسواد ويركبونهم على الحمير أظن مقلوبين ويطوفون بهم ويجلدونهم وكذا، ويقولوا يعني بس فضيحة فقط وجلد ما في رجل. فقال عبد الله بن سلام كذبتم، إن فيها الرجل، أنتم كذابون. طبعا عبد الله بن سلام كان عالم اليهود في المدينة وأسلم، قال كذبتم التوراة فيها الرجل وأنتم تعلمون ذلك، فأنكروا قالوا لا ما فيها الرجل، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فأتوا بالتوراة فنشروها. طبعا هذه الرواية مختصرة في بعضها أنهم قال من أعلمكم، فقالوا أشاروا إلى شاب أعور يقال له عبد الله بن سوريا، عبد الله بن سوريا أعلم اليهود، وأظنه كان في خيبر أو في مكان بعيد فاستدعوه. المهم جاء قال له اقرأ، النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أمي عبد الله بن سلام موجود. طيب، فوضع أحدهم أخذ يقرأ يقرأ يقرأ، لما وصل إلى آية الرجم وضع يده وقرأ ما قبلها وما بعدها، يريد أن تمشي، وعبد الله بن سلام موجود، قال ارفع يدك، قال ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح، ولهذا قال هنا فقرأ ما قبله وما بعده، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم في التوراة، فقالوا صدق يا محمد، صدق عبد الله بن سلام، إن فيها آية الرجم. طيب لماذا؟ طبعا هنا اختصار أيضا، جاء في بعض الأحاديث أنهم قالوا كنا إذا سرق فينا، كنا إذا يعني زنى فينا الضعيف أقمنا عليه الحد، وإذا زنى فينا الشريف، ففي مرة زنى واحد ضعيف فأرادوا رجمه فقام رهطه، قالوا لا نرجمه حتى ترجم الشريف، يا نحن يا أنتم الآن، فقالوا تعالوا نصطلح على أمر بدل ما الشريف وضيع وكذا، فاتفقوا على هذا. وهذا كما جاء في حديث البراء في مسلم كذا هو سبب نزول قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال في البراء في الكفار كلها. وهذا يدل على ماذا؟ على أن سبب النزول هنا نزل في قوم يجحدون الحكم، يجحدون إيش؟ الحكم، يقول رجل ما في رجل، ليس فقط أنهم تواضعوا عليه مع اعترافهم أنه خلاف، لا، جحدوا الحكم الأصلي تماما وقفوا، قالوا ما في شيء اسمه رجل عندنا، نحن عندنا هذا فقط، ونسبوا هذا الحكم إلى الله وقالوا هذا هو حكم التوراة. وهذا يساعد في التفسير، وإن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن لما يكون في تعارضات وجمع بين النصوص إنه يستفادوا من الأوصاف المؤثرة في السبب، وهذا له مجاله في الأصول يشرح هناك، وهو مسألة دقيقة يغفل عنها كثير من الناس. طيب قال هنا، قال عبد الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود بأمره فأمر الناس فرجموهما، فقال عبد الله بن عمر فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة، يعني يجنأ يعني يميل هكذا من شدة حبه إياها، حتى في أحلك المواقف ما زال يكب عليها ويحميها من الحجارة، وليس بحاملها لأن الجميع سيقتل. وكذلك في بعض النسخ والروايات يحني أي يعطف عليها كذا، ولكن طبعا قتلا جميعا في النهاية لأن الرجم ينتهي بالموت. وأما الإسناد فعبد الله بن يوسف هو التنيسي ثقة دمشقي الأصل، وتنيس قرية بمصر. أخبرنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين من السابع متوفى سنة 79 و100، عن نافع أبي عبد الله مولى عبد الله بن عمر الثقة الثبت الفقيه متوفى سنة 11 و100، عن عبد الله بن عمر تقدم وبه إليه رحمه الله، قال باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر. أفرد هذه المعجزة الآية البينة بباب لأنها من أمهات الآيات البينات التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذكرها في القرآن اقتربت الساعة وانشق القمر، وقد أنكرها بعض أهل البدع وكذا، أما أهل السنة فاتفقوا عليها. طيب طبعا قد يقول قال كيف ينكرونها وهي في القرآن؟ نقول لا، هم قد لا ينكرون أصل وقوع انشقاق القمر، لكن لا ليست على أنها آية للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ما السبب الذي يجعل بعض أهل البدع ينكرها؟ عدة أسباب، منها أنهم يقولون مثلا الأمم الأخرى لم تنقل، بعض الأمم الصين أو كذا لو كانت انشق القمر، كل هذه حجج لا تنال، لأنه انشق في وقت معين من الليل خاصة في الصين وكذا يكون الوقت متأخرا، فقد يكون الناس غفلوا عن ذلك، وفي أمم في النار، في أمم في الليل، في أمم في كذا، فهذا ليس حجة لإنكار هذا الذي استفاضت به الأحاديث الصحيحة ونقله جمع من الصحابة. وأيضا القرآن ظاهره وقوع هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال اقتربت الساعة وانشق القمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين. وكذلك مما يجعلهم ينكرون هذا أن الآيات الاقتراحية الأصل فيها أن يهلك الناس إذا لم يؤمنوا بها، لكن هذا قد يكون هلاكا لكن لا يلزم أن يكون مباشرة، ففي نفس السورة سيهزم الجمع ويولون الدبر، وقد حصل هذا يوم بدر، وليس هذا مجال تفصيل أكثر في هذا. وبه رحمه الله قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا. ابن مسعود من السابقين الإسلام في مكة، فيقول انشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شقتين آية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا أنه انشق هكذا لما طلب منه المشركون هكذا. ولهذا جاء في بعض الروايات عن ابن مسعود قال فلقد رأيت أحد شقيه على الجبل الذي بمنى ونحن بمكة، معناه أن هذا في مكة وليس في المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا. لماذا قال هذا؟ قالوا لأنها معجزة عظيمة لا يكاد يعدلها شيء من آيات الأنبياء، كون شيء في السماء ينشق، قمر آية من أعظم آيات الله عز وجل ينشق هكذا، يعني في هذه آية عظيمة جدا، ليست مثل إنسان يحيى مثلا أو كذا على عظم هذه الآية، لكن القمر في السماء ينشق في القتين هذا شيء عظيم. وصدق ابن الفضل هو المروزي، وابن عيينة هو سفيان الهلالي ومولاهم ثقة الحافظ الفقيه الإمام، عن ابن أبي نجيح طبعا متوفى سنة 98 وهو من الثامنة، عن ابن أبي نجيح هو عبد الله بن أبي نجيح، واسمه أبي نجيح يسار المكي ثقة رمي بالقدر ولعله من الخامسة، عن مجاهد وهو من أشهر الرواة عن مجاهد خاصة في تفسيره، عن مجاهد هو مجاهد بن جبر المخزومي ومولاهم الثقة الإمام في التفسير متوفى بعد 100 سنة 400 وكذا، عن أبي معمر هو عبد الله بن سخبرة كوفي من أصحاب ابن مسعود ثقة معروف، عن عبد الله بن مسعود الثقة ابن هذيل ابن حبيب بن غافل الهذلي الصحابي الجليل الفاضل متوفى سنة 32. وبيلي رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس قال حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ثم حول إلى إسناد آخر وقال لي خليفة قال وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أنه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. هنا في زيادة أن هذه الآية جاءت بناء على سؤال أهل مكة أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر، ولهذا قيل إنهم قالوا أنت سحرتنا، ولهذا يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، هذا أيضا ظاهر لأنه آية، فقالوا إنه إن سحرنا لن يسحر أهل القوافل والبوادي فنسأل من يأتي، فسألوه فماذا قال؟ قالوا نعم رأينا ذلك، ومع ذلك أيضا أعرضوا استمروا فأراهم انشقاق القمر. عبد الله بن محمد هو المسندي الثقة الحافظ الجعفي، حدثنا يونس ويونس بن محمد المؤدب البغدادي ثقة ثبت من التاسعة توفي بعد 200، حدثنا شيبان هو شيبان بن عبد الرحمن النحوي نسبة إلى بطن من الأزد نحو هذه، وليس نحوي معناه أنه يعلم علم النحو، لا نحو هذه بطن يعني بطن من قبيل، شيبان بن عبد الرحمن النحوي ثقة صحيح الكتاب، عن قتادة وهو من الرواة المشهورين عن قتادة، قتادة بن دعامة ابن قتادة أبو الخطاب السدوسي البصري من رؤوس الرابعة ثقة ثبت يعني كبير إمام في التفسير وفي غيره، يعني من أحفظ الناس، قيل إنه ولد أكمة توفي سنة 110 أيضا أولو الجماعة، عن أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي خليفة، خليفة هو خليفة بن خياط وأظن الذي لقبه شباب وله كتاب في الطبقات له العصفري، حدثنا يزيد بن زريع، يزيد بن زريع العيشي البصري ريحانة أهل البصرة إليه منتهى التثبت في البصرة من الثامنة متوفى سنة 82 و100، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ثقة يعني مصنف وهو من أثبت الناس في قتادة لعله توفي سنة 50 و100 تراجع، عن قتادة عن أنس وبيلي رحمه الله قال حدثني خلف بن خالد القرشي قال حدثنا بكر بن مضر قال عن جعفر بن ربيع عن عراك بن مالك عن عبيد الله عن ابن عبد الله ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القمر انشق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، نفس معنى الحديث السابق من وجه ثالث عن صحابي ثالث، وعن الإسناد خلف بن خالد القرشي مولاهم أبو المهنى أو أبو ما أدري المضاء أو كيف تقرأ هذه مضاء أو المضاء ما راجع يراجع التقريب، حدثنا بكر بن مضر القرشي هكذا قالونا المصري لعله مصري، عن جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسن القرشي كأنه حفيد الصحابي الشهير شرحبيل بن حسن، وحسن هي أمه وهو من الثقات المعروفين يروي عن العرج ويروي عن عراك، وهو هنا يروي عن عراك بن مالك الغفاري المدني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود سبه مختصر أحد الفقهاء السبعة الثقة الفقيه توفى في سنة الفقهاء، وهو حفيد عتبة بن مسعود أخي عبد الله بن مسعود، عن ابن عباس الحبر البحر. وبه إليه رحمه الله قال حدثني، طبعا هنا ذكروا الأبيات، أبيات العراق في الفقهاء السبعة، وفي الكبار الفقهاء السبعة: خارجة القاسم، ثم عروة، ثم سليمان، عبيد الله، سعيد السابع ذو اشتباه، إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر، خلاف قائم. حدثني محمد بن المؤبيلي رحمه الله قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة أنه قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، أظن أنه في بعض النسخ هنا باب يعني بمنزلة الفصل مما قبله، أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. وهذان الرجلان هما عباد بن بشر وأسيد بن الحضير، أسيد بن الحضير وعباد بن بشر من الأنصار، خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين. جاء في بعض الروايات أنه كان مع كل واحد منهما عصية يعني عصا صغيرة، فأضاءت عصا أحدهما ما داما معا، فلما افترقا أضاءت عصا الآخر أيضا حتى وصل كل منهما إلى أهله. وهذه من كرامات الأولياء، فيها كرامات، إثبات كرامات الأولياء المتبعين للأنبياء، ليس المخرفين الذين يأمرون الناس بعبادة غير الله، لا، الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، ليس الذين أشركوا وكانوا يبتدعون، لا، الذين آمنوا موحدون وكانوا يتقون يعملون بالشرع وكذا. أما يأكل أموال الناس بالباطل ويزني بالنساء بعضهم وبعضهم يفعل الأفاعيل ثم يقول أنا ولي، ولي في راسك، أنت لست، أنت ولي، نعم أنت ولي الشيطان، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوا. ولهذا لما قيل لابن عباس المختار بن أبي عبيد الكذاب الذي سبق معنا قالوا يقول يوحى إليه، قال نعم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم، فمن هذا الباب. وهذا فيه من كرامات الأولياء متبعين الأنبياء ويتابع لمعجزات الأنبياء. لماذا جاءهم هذا الضوء؟ لأنهم يجالسون النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه ترجع إلى آية للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه صادق من عند الله، ولهذا يكرم أصحابه المتبعين له، وهذا واضح وقد ذكرناه فيما تقدم. محمد بن المثنى هو أبو موسى الزمن، كان هو وبندار كفرسي رهان، ثقة من العاشرة، توفي سنة 52 و200. حدثنا معاذ هو معاذ بن هشام الدستوائي، صدوق لعله من التاسعة، قال حدثني أبي، أبوه هو هشام ابن أبي عبد الله سنبر الدستوائي، وهو من أشهر وأثبت الرواة في قتادة. عن قتادة عن أنس تقدم. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا يحيى عن إسماعيل أنه قال حدثنا قيس أنه قال سمعت المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال الناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. هذا أيضا من الآيات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فوقعت كما قالت وهو كما قال، وهو أنه لا تزال طائفة من الأمة مستقيمة على أمر الله عز وجل، ظاهرين على من نواهم وعالين عليهم وغالبين لهم حتى يأتيهم أمر الله، إلى قيام الساعة ساعتهم هم أو إتيان الريح التي تقبض أرواح المؤمنين. لماذا نقول هذا؟ في بعض الروايات حتى تقوم الساعة، لكن المقصود بها ساعتهم هم. لماذا نؤول هذه الأحاديث بهذا؟ لأن لتتفق مع الأحاديث الأخرى، لأن الأحاديث الأخرى أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، يبعث الله ريحا تقبض أرواح المؤمنين قبل يوم القيامة. إذن هذا على يأتي أمر الله بانتهاء أمرهم قرب الساعة، أصلا يقبض جميع المؤمنين تقبض أرواحهم قبل قيام الساعة، وتقوم الساعة على الكفار، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وهم ظاهرون يعني منتصرون على غيرهم. وفي بعض مثل هذه الأحاديث قال الإمام أحمد أو غيره إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، وقال البخاري هم أهل العلم، وسيأتي مزيد لبيان هذا. عبد الله بن الأسود هو منسوب إلى جدي، اسمه عبد الله بن محمد بن أبي الأسود حميد بن الأسود البصري، وهو ابن أخت عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي خاله، لكن هنا لا يروي عن خاله، يروي عن يحيى بن سعيد ابن سعيد القطان الثقة الحافظ القدوة العابد، عن إسماعيل بن أبي خالد الثقة الثبت من الخامسة البجلي، أن يروي عن قيس بن أبي حازم، وقد سبق مثل هذا إسماعيل عن قيس بن أبي حازم الثقة من الثانية الذي قيل روى عن العشرة، وقال سمعت المغيرة بن شعبة الثقفي، مغير بن شعبة بن مسعود هو قريب عروة بن مسعود بن أخية ونحو ذلك، ومعروف مشهور بدهائي وكذا، توفي سنة 50 أو نحوها، وكان أميرا على الكوفة على غيرها، صحابي معروف. قالوا لو كان للمدينة 7 أبواب أو كذا لدخل منها جميعا بدهائه. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثني ابن جابر قال حدثني عمير بن هاني أنه سمع معاوية يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. قال عمير فقال مالك بن يخامر قال معاذ وهم بالشام. فقال معاوية هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشام. معاوية يقول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي لا تزال من أمتي أمة يعني جماعة قائمة بأمر الله يعني لا تزال يعني الاستمرارية إلى قرب قيام الساعة لا تنحرف الأمة كلها. ولهذا استدل بعض العلماء بهذا على هذا بالإجماع أنه حجة لأنه إذا اتفقت الأمة فقد دخلت فيهم هذه الأمة الظاهر على الحق إلى يوم القيامة. لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم يعني هناك طائفة من الناس بعضهم يخذلونهم بمعنى أنهم لا ينصرونهم ويتركون نصرتهم فلا يضرونهم لا يضرونهم كل الضرر. وكذلك هناك طائفة تخالفهم وأيضا لا يضرونهم. فدائما الله عز وجل يحفظ هذا الدين بأناس يكونون على الدين الصافي. وهذا يشبه حديث إيش من كان على من أنا عليه ما أنا عليه اليوم وأصحابه. ولهذا يسمى بالطائفة الناجية الطائفة المنصورة الطائفة الكذا. وقد رجح العلماء ونكمل هذا طيب قال حتى يأتيهم أمر الله الريح التي تقبض أرواح المؤمنين أو تقوم عليهم ساعتهم وهم على ذلك. قال عمير بن هاني هذا من ثقات التابعين فقال مالك بن يخامر تابعي كبير قال معاذ وهم بالشام. فقال معاوي يعني في تابعي قال أنا سمعت معاذا يقولهم بالشام في الشام يعني. فقال معاوي هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشام. طبعا هؤلاء كانوا في الشام يعني. فكانوا يقول بشرى لأهل الشام يعني هذه الطائفة تكون في الشام. والشام لا شك أنه جاءت أحاديث كثيرة بأنه يعني بفضله وأنه يكون فيه الناس على استقامة وعلى كذا. وبعض العلماء فسر بها من حديث أن لا يزال أهل الغرب على الحق وكذا بخلاف المشرق فيه بدع وفيه كذا. ولكن الخير موجود هنا وهنا والشر موجود هنا وهنا. لكن على كل حال وهم بالشام جمع الحافظ ابن حجر جاء في بعض الأحاديث بأنهم يكونون في بيت المقدس وفي أنهم كذا ويقاتل آخرهم الدجال أيضا في بيت المقدس وفي دمشق. فقال ما في تنافي بين هذا لأن بيت الشام هي من الإيش بيت المقدس هي من الشام. ونلاحظ أنه عبر الإسلام كثيرا ما حصل النصر من أهل الشام ومن أهل مصر أيضا. فالتتار مثلا لما جاءوا الصليبيون لما جاءوا وكذا كثيرا ما يحصل انتصار من أهل مصر وأهل مصر والشام وما إلى ذلك. فمثلا في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية هزموا التتار في معركة معروفة اسمها شقحب معركة معروفة شارك فيها شيخ الإسلام بنفسه وقوى أهل الشام واستثار أهل مصر أيضا لمساندته وهكذا. وانتصر أيضا الممالك على التتار بقيادة قطز في الشام في عين جالوت عين جالوت في الشام. ولكن هي كانت مصر والشام كثيرا ما تتبع لإمارة واحدة والأيوبيون كانوا أيضا يسيطرون على مصر ومنها دخلوا الشام وانتصروا أيضا كذا. فالتاريخ الإسلامي يعني مليء بالانتصارات. لهذا قال جاء في بعض الروايات أنهم يقاتلون لا تزال طائفة عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة ساعته إلى آخره. قال هنا الشارح فإن القصد بها الفئة المرابطة في ثور الشام إلى آخره. وبه إليه الحميدي هو عبد الله بن الزبير المكي أول من روى عنه البخاري في صحيحه ثقة مشهور مصنف له مسند. حدثنا متوفى سنة 1920 حدثنا الوليد هو الوليد بن مسلم قرشي مولاهم القرشي نعم دمشقي صدوق قال حدثني ابن جابر وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر الثقة قال حدثنا عمير بن هاني وهو من ثقات التابعين الشاميين العنسي قال له عنسي نعم العنسي العنسيون كثيرا ما يكونون بالشام. ومالك بن يخامر هو السكسكي والسكاسك هذا بطن من كندة أيضا تابعي كبير وسمع معاذ ومعاذ بن جبل. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا شبيب بن غرقد قال سمعت الحي يحدثون عن عروة النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاتا اشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاء فدع له بالبركة في بيعه وبالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه. قال سفيان كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه قال سمعه شبيب من عروة فأتيته فقال شبيب إني لم أسمعه من عروة قال سمعت الحي يخبرونه عنه ولكن سمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة. قال وقد رأيت في داري 70 فرسا قال سفيان اشتري له شاة كأنها أضحية. هذا حديث مستمر على قطعتين القطعة الأولى في قصة شراء عروة، النبي صلى الله عليه وسلم جاء جلب إلى المدينة كما جاء في رواية أخرى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء الجلب وكذا، فخذ لنا شاة وكذا، وأعطاه دينار اشتري بها شاة. فذهب عروة هذا فمن باب النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم ساوم الرجل حتى اشترى بالدينار شاتين، ثم جاء وجد رجلا آخر فباعه شاة بدينار، فرجع بالشاة والدينار، صارت الشاة كأنها جاءت مجانا الآن، أرجع للنبي صلى الله عليه وسلم الدينار كما هو وأتاه بالشاة كما أمر، اشترى بها بالدينار شاتين كان الواحدة بنصف، ثم باعها واحدة جاء بدينار والشاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعجبه هذا ودعا له، فكان لو تاجر في التراب لربح فيه. وجاء في بعض الروايات أنه قال كنت أكون يعني أكون في كناسة الكوفة، الكناسة هذا موضع بالكوفة، قال فربما ربحت 40,000 قبل أن أرجع إلى أهلي، 40,000 درهم. فكان يعني هذا شاهد لعلامات النبوة في إجابة دعوته، لكن الإسناد فيه كلام سنذكره بعد قليل. ثم إن شاء الله ثم القسم الثاني، واستدل به العلماء من المالكية والحنفية على بيع وشراء الفضولي. بيع وشراء الفضولي معناها إنسان يبيع من غير أن يكون مالكا ولا له ولاية ولا وكالة ولا كذا، فيكون البيع صحيحا لكنه موقوف على رضا المالك، إن رضي يمشي وإن رده رده، وهذا هو الظاهر يعني، خلافا للشافعية وغيره. وقد تردد الشافعي في صحة الحديث وتارة علق القول عليه بصحته. الحديث الثاني هو الحديث التي بعدها كلها، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل معقود في نواصيها يعني في مقدمتها الخير إلى يوم القيامة في بعض الروايات، وفي بعضه التفسير الخير قال الأجر والمغنم، خير ديني ودنيوي، الأجر في الجهاد والمغنم الغنائم إلى يوم القيامة، وهذا فيه إشارة إلى استمرار الجهاد إلى يوم القيامة، وقد وقع كما أخبر، فهذا دل على إيش؟ على أيضا أنه علامة من علامات النبوة، ولعله أراد هذا، الظاهر أن البخاري أراد هذا وقد يريد الأولى أيضا، لكن الأول في إسناده إشكال، نأتي إلى الإسناد. علي بن عبد الله هو الإمام الثقة أعلم أهل عصري بالعلل، من العاشر متوسن 34 و200. حدثنا سفيان وابن عيينة تقدم، حدثنا شبيب بن غرقة ثقة من غرقدة ثقة من الرابعة، قال سمعت الحية يحدثني عن قبيلة جماعة عروة بن مبارق، يحدثون عن عروة، هو عروة بن الجعد أو ابن أبي الجعد البارقي صحابي له بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الإسناد فيه إبهام، لكن جماعة، فبعضهم قال البخاري أخرج هذا استطرادا، يقول سفيان جاءنا الحسن بن عمارة وهذا قاضي لكنه متروك ضعيف جدا، قال سمعه شبيب من عروة، فلما لقيت شبيب قلت له أنت سمعت من عروة؟ قال لا أنا ما سمعت من عروة، أنا سمعت الحية يحدثون عن عروة، الذي سمعته من عروة الخيل معقود في نواصيها الخير، معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة. قالوا قد رأيت في بيته 70 فرسا، يعني طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال معقود في نواصيها الخير كان يحرص عليه. وقال سفيان اشتري له شاة كأنها أضحية، هذا كأنه مدرج كما قالوا، الأحاديث ليس فيها أنها أضحية، فقد قال اشتري لنا شاة. الشاهد أن هذا الحديث في إسناده إبهام، لكنه جاء من وجه آخر بإسناد حسن عند الإمام أحمد، موصول بإسناد حسن وإسناد يعني لا بأس به عند الإمام أحمد، وأيضا هؤلاء وإن كانوا مبهمين إلا أنهم جماعة فيتقوى بروايتهم جماعة. وبعضهم قال البخاري أصلا ما قصد هذا، هذا أخرجه استطراده، إنما قصد الجزء الثاني، ولهذا الأحاديث التي بعدها كلها نفس المعنى. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل في نواصي الخير إلى يوم القيامة، نفس المعنى. مسدد هو ابن سرهد ثقة حافظ، قيل أول من صنف المسند في البصرة، قيل اسمه عبد الملك ومسدد لقب. يحيى القطان تقدم، عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب العمري ثقة ثبت، قدمه بعض العلماء على مالك في نافع من الخامسة، قال أخبرني متوفى سنة 40 و100 على 47 وكذا، قال أخبرني نافع عن ابن عمر تقدم. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي التياح أنه قال سمعت أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخيل معقود في نواصي الخير، نفس المعنى. قيس بن حفص ثقة له أفراد من العاشرة، توفي سنة 27 و200. قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي البصري ثقة ثبت، قال حدثنا شعبة تقدم عن أبي التياح ويزيد بن حميد الضبعي ثقة أيضا من الثقات المعروفين عن أنس، سمعت أنس تقدم. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، وما أصابت في طيالها من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيالها في السنة شرفا أو شرفين كانت أرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات. ورجل ربطها تغنيا وتسترا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها وظهورها فهي له كذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونيوان لأهل الإسلام فهي وزر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا الحديث ليس واضحا ارتباطه بهذا إلا أن يكون تفسيرا، الله أعلم، كان البخاري أراد أن يفسر كيف يعني ما قلت في نواصيها الأجر الخير الكذا، ففسر أنها لرجل أجر وهو الذي يربطها في سبيل الله، فهذا فأطال لها يعني ربطها في خير. هناك الموقف مع الخير ثلاثة رجال، واحد له أجر، واحد ستر يعني كفاف كأنه لا له ولا عليه، ورجل عليه وزر. أما الذي له أجر فالذي ربطها في سبيل الله للجهاد، فأطال لها يعني ربطها في حبل طويل في مرج يعني كلا وكذا أو روضة من الرياض، وما أصابت في طيالها يعني في وهي مربوطة بهذا الحبل الطويل من المرج أو الروضة كانت له حسنات، كلما أكلت من المرعى يكتب له حسنات لأنه جعلها في سبيل الله، ولو أنها قطعت طيالها هذا الحبل قطعته فاستنت أي جرت بنشاط شرفا أو شرفين أي شوطا أو شوطين من الجري النشيط كانت أرواثها حسنات له، حتى الأرواث حسنات له، كل ما يتعلق بها حسنات لأنه وقفها في سبيل الله ونيته صالحة، حتى قالوا لو أنها مرت بنهر فشربت ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات، ولم يرد أن يسقيها لكن هي شربت فيكون له أجر لأنه له نية عامة في ربطها في سبيل الله. ورجل ربطها تغنيا يعني استغناء عن الناس وتسترا تستر بها وتعففا يستعف بها عن سؤال الناس، فهذا ولم ينسى حق الله في رقابها، يعني إذا تاجر فيها مثلا يزكي، وعند الجمهور غير الحنفية ليس فيها زكاة في رقابها إلا إذا تاجر فيها. وظهورها يعني يركب مثلا فيها عليها في سبيل الله وكذا، فهي له ستر أي تقيه من الفاقة والفقر والاحتياج إلى الناس، وهذا كأنه كفاف يعني. قال وأما الرجل الذي عليه وزر من هو؟ رجل ربطها فخرا افتخر بها على الناس، ورياء يعني يظهر الطاعة والباطن خلافه، ونواء لأهل الإسلام أي عداوة لهم يناوئه، فهي عليه وزر طبعا. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل الحمر أيضا لها حكم الخيل حمير؟ فقال ما أنزل علي فيها شيء، يعني ما نزل علي فيها شيء بنصه في الحمر، ما أوحي إليها بها شيء، لكن هناك العموم، الآية الجامعة العامة لكل خير وشر الفاذة أي قليلة النظير منفردة في معناها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى في حمر أو غيره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى في أي شيء، ويدخل فتدخل فيها الحمر، وهذا فيه الاستدلال بالعموم عند فقد النص الخاص. عبد الله بن مسلمة بن قانب القانبي ثقة عابد، كان لا يقدم عليه ابن معين بن المديني في موطئ أحدا، توفي سنة 21 و100 بمكة، قوله الجماعة إلا ابن ماجه. مالك تقدم عن زيد بن أسلم ثقة من الثالثة، توفي سنة 36 و100، عن أبي صالح السمان من ثقة ثبت من كان يجلب الزيت إلى الكوفة يقال له الزيات أيضا، اسمه ذكوان، متوفى مع عمر بن عبد العزيز سنة 101 ولعله من الثالثة، عن أبي هريرة تقدم الحديث قبل الأخير. قالوا به لي رحمه الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن محمد أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بكرة وقد خرجوا بالمساحي، فلما رأوه قالوا محمد والخميس وأحالوا إذا الحصن يسعون، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار عليهم صباحا، كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه يغير بعد صلاة الفجر، وقد خرجوا بالمساحي بكرة يعني أول النهار، وقد خرجوا بالمساحي، المساحي جمع مسحاء، مسحاء هي التي يعني مثلا يؤخذ بها الماء للزرع وما إلى ذلك يوجه بها، يعني كانوا غافلين ما كانوا يدرون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيهجم عليهم، لكن هم كانوا عادوا النبي صلى الله عليه وسلم وفعلوا الأفاعيل من قبل وهم الذين علبوا الأحزاب وما إلى ذلك، فلما رأوه قالوا محمد، في بعض الألفاظ محمد والله محمد والخميس، الخميس هو الجيش سمي بهذا لأنه يخمس، فله مقدمة وساقة يعني مؤخرة وميمنة وميسرة وقلب، فلما كان خمسة أجزاء قيل له الخميس أي والجيش، وأحالوا إلى الحصن، أحالوا وفي بعض النسخ أجالوا أو روايات أي أقبلوا إلى الحصن هاربين حال كونهم يسعون مسرعين يعني. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله أكبر، خربت خيبر، يعني تفاعل باسم خيبر، هذا أن فيه كأنه الخراب وسيتخرب خيبر في توجهنا إليها، وهذا هو الشاهد لباب علامات النبوة، فكان كما قال، يعني هذا هو الشاهد. إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، الله عز وجل يعذبهم بأيدينا لكفرهم وعنادهم. علي بن عبد الله وسفيان تقدم، حدثنا أيوب تقدم عن محمد ومحمد بن سيرين الثقة الجليل، كان لا يرى الرواية بالمعنى، التابعي، وتوفي من الثالثة، توفي سنة 110 مع الحسن كما تقدم، سميته أنس بن مالك تقدم. حيث الأخير وبه قال بيلي رحمه الله قال حدثني إبراهيم بن المنذر، وفي بعض النسخ أو الروايات حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك، ابن أبي الفديك عن ابن أبي ذئب عن المقبورية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إني سمعت منك حديثا كثيرا فأنساه، قال صلى الله عليه وسلم أبسط رداءك، فبسطته فغرف بيده فيه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت حديثا بعد. أبو هريرة كان في الأول ضعيف الحفظ يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أن طالب علم لا يأس في فضل الدعاء في طلب العلم وكذا، فقال يا رسول الله اشتكى إليه قال أنا أسمع منك حديثا كثيرا لكنني أنساه، فما الحل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أبسط رداءك، الرداء الذي يلبسه أبسطه، فبسطه فغرف النبي صلى الله عليه وسلم في يده كأنه يغرف شيئا، قالوا يعني كأنه جعل الحفظ المعنوي كأنه شيء حسي، معجزة هذا، فغرف فقال أضممه إليك الآن، فضم، قال فما نسيت حديثا بعد، تحول إلى حافظ صاعقة. وهذا من أكبر أسباب كون أبي هريرة، من بعض الناس يقولون حتى من زمن السلف كانوا يستغربون يقولون أبو هريرة من أين يأتي بهذه الأحاديث الكثيرة جدا وهو ما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم إلى 3 سنين، هذا من أكبر أسباب أنه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، قال فما نسيت حديثا بعد، وهذا الغالب إلا فقد نقل عنه أنه نسي حديث أو بعض الأحاديث اليسيرة. فهذا معجزة وآية بين عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم في إجابة دعوته، أو في يعني أنه قال خبر يعني أنه قال افعل كذا، فكانه يقول له لن تنسى بعد هذا وفعل. إبراهيم بن المنذر الحزامي صدوق تكلم فيه أحمد لأجل القرآن، كأنه كان يتوقف يعني في مسألة خلق القرآن، من العاشرة، توفي سنة أدري هذه 36 لعله 200، أولى الجماعة إلا مسلما وأبا داود. حدثنا ابن أبي الفديك صدوق أيضا من صغار الثامنة، توفي سنة 200 على الصحيح، أولى الجماعة، اسمه محمد بن إسماعيل بن مسلم، محمد بن إسماعيل بن مسلم، وهو من الرواة المعروفين عن ابن أبي ذئب، وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن القرشي العامري من أئمة المدينة من السابعة، توفى سنة 57 و100، وكان أحد أئمة كما قال ابن تيمية لعله في الحموية أنه كان أحد أئمة المدينة الثلاثة في عصر أتباع التابعين، مالك وابن أبي ذئب وابن الماجشون، وابن الماجشون سبق معنا. عن المقبوري، المقبوري هو سعيد ابن أبي سعيد كيسان المقبوري، ثقة من الثالثة، سبق أنه يروي عن أبي هريرة بغير واسطة وبواسطة أبيه كيسان أبو سعيد المقبوري الذي هو من الثانية. عن أبي هريرة الحافظ الدوسي، وبهذا نكون فرغنا من هذا الكتاب، وننبه على أن نتيجة الدورة السابقة سوف تنشر غدا إن شاء الله، ويعني اختبار هذه الدورة سيكون عقب العيد، نعطيكم فرصة للمراجعة إن شاء الله، وبعد ذلك يعني لا يطل بكم العهد فتنسوا هذا حتى يعني تحرزوا إن شاء الله درجة طيبة والشهادات. هذا والله أعلم، وأصلا العلم لله طبعا، وهذا تابع، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى الصحابة أجمعين، وجزاكم الله خيرا على كل صبركم وتحملكم، وعذرونا على الإطالة لكن لأجل أن نكمل، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك.